إغارة تيمور لانك على آسيا الصغرى. وسبب إغارة تيمور لانك التتري المغولي على الدولة العثمانية أن أمير بغداد والعراق المدعو أحمد جلاير التجأ إلى السلطان بايزيد حينما هاجمه المغول في بلاده، فأرسل تيمور لانك إلى السلطان بطلبه فأبى تسليمه إليه، فأغار تيمور بجيوشه الجرارة على بلاد آسيا الصغرى وافتتح مدينة سيواس بأرمينيا، وأخذ ابن السلطان بايزيد المدعو أرطغرل أسيرا وقطع رأسه. ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه وسار لمحاربة تيمور الأعرج، فتقابل الجيشان في سهل أنقرة، واستمرت الحرب من قبل شروق الشمس إلى بعد غروبها، وأظهر السلطان خلالها من الشجاعة ما بهر العقول وأدهش الأذهان. ولكن ضعف جيشه بفرار فرق آيدن ومنتشا وصاروخان وكرميان وانضمامها إلى جيوش تيمور لوجود أولاد أمرائهم الأصليين في معسكر التتار، ولم يبق مع السلطان إلا 10,000 انكشاري وعساكر الصرب، فحارب معهم طول النهار حتى سقط أسيرا في أيدي المغول هو وابنه موسى. وهرب أولاده سليمان ومحمد وعيسى، ولم يوقف لابنه الخامس مصطفى على أثر، وكان ذلك في 19 من ذي الحجة سنة 804، 20 من يوليو سنة 1402. فعامل تيمور لانك أسيره بايزيد بالحسنى وأكرم مثواه، لكنه شدد في المراقبة عليه نوعا بعد أن شرع في الهروب 3 مرات وضبط، ويقال أنه سجنه في قفص من الحديد حتى مات في 15 من شعبان سنة 805، 10 من مارس سنة 1403، وعمره 44 سنة، ومدة حكمه 13 سنة. وهذه رواية نقلها بعض مؤرخي الإفرنج بدون تروي، وذلك أن بايزيد رغب في أن يسير مع جيش تيمور لانك في تخت روان يحمله حصانان ومقفلة شبابيكه بقضبان من حديد. ملاحظة: يريد المؤلف أن ينفي عن بايزيد كونه وضع في قفص، وسمى القفص تخت روان أي محفة، وله شبابيك مقفلة بقضبان من حديد، فهل القفص غير هذا؟ ثم ماذا ينتظر من فاتح مثل تيمور لانك أن يعامل خصمه غير هذه المعاملة؟ أما السماح للأمير موسى بالذهاب إلى بورصة لدفن والده السلطان فليس ذلك إكراما للسلطان، بل هو إكرام لابنه. ومن الغريب أن يذهب المؤلف في دفاعه عن سجن بايزيد في قفص إلى أن يقول: وذلك أن بايزيد رغب أن يسير مع الجيش. فكأن للأسير رغبة أو إرادة، أو كأن تيمور لانك كان ينتظر هذه الرغبة كي ينفذها. ولكون بعض مؤرخي الترك أطلق على التخت روان لفظ قفص، ظن بعض المترجمين من الإفرنج أنه وضعه في قفص كما توضع الوحوش الكاسرة، ونقل هذه الرواية على علاتها كثيرا من المتقدمين، لكن لما تقدم علم التاريخ وترجمت التواريخ التركية أصلح متأخرو المؤرخين خطأهم وأجمعوا على أنه لم يضعه في قفص مطلقا. بين قوسين راجع الجزء الثاني من مؤلف هامر المطبوع بباريس سنة 1835 صحيفة 96 وما بعدها. ومما يؤيد حسن معاملة تيمور لانك للسلطان بايزيد أنه صرح لابنه موسى بنقل جثته بكل احتفال إلى مدينة بورصة، حيث دفن بجانب السلطان مراد مع بقاء موسى في حالة الأسر وفي حراسة أمير كرميان. الفوضى بعد موت السلطان بايزيد. وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدة إمارات صغيرة كما حصل بعد سقوط دولة آل سلجوق، لأن تيمور لانك عاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان وكرميان وأيدن ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد. واستقل في هذه الفترة كل من البلغار والصرب والفلاخ، ولم يبق تابعا للراية العثمانية إلا قليل من البلدان. ومما زاد الخطر على هذه الدولة الإسلامية عدم اتفاق أولاد بايزيد على تنصيب أحدهم، بل كان كل منهم يدعي الأحقية لنفسه، فأقام سليمان في مدينة أدرنة حيث ولاه الجنود سلطانا، ولأجل أن يستظهر على إخوته عقد محالفة مع ملك الروم إيمانويل الثاني، وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل البحر الأسود لينجده على إخوته الباقين، ولزيادة الوثوق منه تزوج إحدى قريباته. وكان محمد بن بايزيد يحارب جنود تيمور لانك في جبال الأناطول، واستخلص منهم مدينتي طوقات وأماسيا. أما عيسى فلما بلغه خبر وفاة والده جمع ما كان معه من الجند بمدينة بورصة حيث كان مختفيا، وأعلن نفسه خليفة آل عثمان بمساعدة القائد ديمورتاش باشا. ومما يوجب الأسف والحزن أن استنجد كل من هؤلاء الثلاثة بتيمور لانك سبب هذه الفتنة والمفاسد، فقبل وفودهم بكل ارتياح وشجعهم على المثابرة والثبات في الحرب، يريد بذلك إضعافهم ببعضهم حتى لا تقوم للدولة العلية بعدهم قائمة. فسار محمد لمحاربة أخيه عيسى وهزمه في عدة مواقع وقتله في الأخيرة منها، ولم يبق له بعد ذلك منازع من إخوته في آسيا الصغرى، واستخلص أخاه موسى بعد ذلك من أميرك رميان وسلمه قيادة جيش جرار أرسله به إلى أوروبا لمحاربة أخيه سليمان، فلم يقوى عليه بل انهزم أمامه وعاد مقهورا إلى آسيا، ثم جمع جيشا آخر وعاد به إلى أوروبا وحارب أخاه سليمان وقتله خارج أسوار مدينة أدرنة في سنة 1410. وبعدها أغار على بلاد الصرب وعاقب أهلها على خروجهم عن الطاعة، وقاتل سيجسمون ملك المجر الذي تصدى له لرده عن بلاد الصرب، لكن داخل الطمع الأمير موسى فعصى أخاه محمد الذي أمده بالجنود لمحاربة أخيهما سليمان، وأراد الاستقلال ببلاد الدولة بأوروبا وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسه، فاستنجد ملكها بالأمير محمد فأتى إليه مسرعا لمحاربته وألزمه بعد محاربة شديدة برفع الحصار عنها، ثم حالف الأمير محمد ملك القسطنطينية وأمير الصرب وبث الدسائس في جيش موسى حتى خانه أغلب قواده، ووقع أخيرا بين يدي أخيه محمد، فأمر بقتله سنة 816 هجري 1413 ميلادي. خامسا، انفراد السلطان محمد جلبي الغازي بالملك. وبذلك انفرد محمد المولود سنة 781 هجري 1379 ميلادي بما بقي من بلاد آل عثمان، واشتهر في التاريخ باسم السلطان محمد جلبي الغازي. ملاحظة: جلبي تكتب بالتشي الفارسية، وفي البلاد العربية والترك أسر كثيرة تعرف بهذا الاسم إلى الآن. ويعتبر بعض المؤرخين السلطان محمد الأول خامس سلاطين آل عثمان، ولم يعتبروا إخوته لكونهم لم يلبثوا في الملك مدة طويلة، وذلك لعدم الخلط في تعداد ملوك هذه الدولة، ولم يراعي البعض الآخر هذا الترتيب بل اعتبرهم ملوكا، ولذلك وجد اختلاف بين كتب المؤرخين في عدد سلاطين الدولة العثمانية. لكن المتفق عليه هو عدم اعتبار من نزع السلطان محمد جلبي في الملك من إخوته، وعده هو خامس سلاطين الدولة العليا. هذا وقد كانت مدة حكم السلطان محمد كلها حروبا داخلية لإرجاع الإمارات التي استقلت في مدة الفوضى التي أعقبت موت السلطان بايزيد في الأسر، وحافظ على محالفة ملك الروم الذي لولا مساعدته له لخيف على عور الدولة العليا من الانفصام، ورد له البلاد التي فتحها أخوه موسى واستمر على محافظته لعهده إلى آخر عمره. ومما يؤثر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم ممن شق عصا طاعة الدولة، فإنه لما قهر أمير بلاد القرمان وكان قد استقل عفى عنه بعد أن أقسم له على القرآن الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد، وعفى عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه. وكذلك لما حارب قراجنيد الذي كان حاكم إزمير من قبل السلطان بايزيد وقهره عفى عنه وتناسى كل ما وقع منه وعينه حاكما لمدينة نيكوبلي. وظهر في أيام هذا الملك شخص يسمى بدر الدين من العلماء المشهورين في ذلك الوقت، وكان معينا بوظيفة قاضي عسكر في جيش موسى أخي السلطان محمد، وبعد انهزام موسى كما سبق ذكره ألزم بالإقامة في مدينة إزنيك، ثم هرب منها وابتدأ في نشر مذهبه المؤسس على المساواة في الأموال والأمتعة، وهذا المذهب أشبه شيئا بآراء بعض اشتراكيي هذا الوقت، فتبعه خلق كثير من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، لأنه كان يعتبر جميع الأديان على السواء ولا يفرق بينها، بل كان عنده جميع الناس إخوة مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم، واستعان في نشر مذهبه هذا بشخص يدعى بيرقلجة مصطفى. ملاحظة: بيرقلجة أي صاحب العلم، وآخر يقال أن أصله يهودي واسمه طورلاق كمال. ملاحظة: يبدو أن في اسم كمال لغزا أو سرا يرغب فيه اليهود الذين يتظاهرون باعتناق الإسلام، لأنه ليس بالاسم الأصلي بل هو اسم ثاني تعود الأتراك أن يضيفوه إلى الاسم الأصلي، واشتهر أمره بسرعة وكثر عدد تابعيه حتى خيف على المملكة العثمانية من امتداد مذهبه، فأرسل إليه السلطان محمد القائد سيسمان ابن أمير البلغار الذي دخل في دين الإسلام وعين حاكما لمدينة سمسون مع جيش جرار لمحاربة أتباع بدر الدين، فظهر عليه بيرقلجة مصطفى وقتله. ولما علم السلطان بذلك جمع الجيوش وأرسل وزيره الأول المدعو بايزيد باشا لمحاربة هذه الفئة، فصار إليها وقابل مصطفى في ضواحي إزمير فحاربه في موقع يقال له قرابورنا وقهره وأخذه أسيرا ثم قتله وكثيرا من أتباعه. ملاحظة، قال بورنو معناها الأنف الأسود، ولكن كلمة بورون تستعمل في الجغرافيا بمعنى الرأس في البحر، ويقع هذا الرأس في رأس شبه الجزيرة المقابلة لمدينة إزمير إلى الغرب. وفي هذه الأثناء ضبط بدر الدين في بلاد مقدونيا بعد مقاومة شديدة. ملاحظة، كان هذا الاسم يطلق على المنطقة المتوسطة الواقعة في شبه الجزيرة البلقانية ما بين يوغوسلافيا وبلغاريا واليونان. بعد مقاومة شديدة وشنق في سنة 1417 ميلادي، وبذلك أطفئت هذه الفتنة ولم يبقى لها بعد ذلك من خبر، وكان شنق رئيس هذه الفتنة بناء على فتوى أفتى بها مولانا سعيد أحد تلامذة التفتزاني، وهذا نصها كما جاء في تاريخ همر. ملاحظة، إن إصدار فتوى من أجل قتل رجل ثائر وخارج عن الدين لأكبر دليل على ما كان يتمتع به الناس من حرية في ظل الدولة العثمانية، وما كان للنفس الإنسانية من حرمة لدى الحكام، وهذا نصها كما جاء في تاريخ همر: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. ولم يهدأ بال السلطان محمد بعد انتصاره على بدر الدين وأشياعه حتى ظهر أخوه مصطفى الذي لم يوقف له على أثر بعد واقعة أنقرة التي أسر فيها والدهم السلطان بايزيد الأول، وطالبه بالملك وانضم إليه قرى جنيد الذي سبق ذكر عفو السلطان عنه، وأمده بجنود أرسلها إليه أمير الفلاق سعيا وراء إيجاد الفتن في داخل الممالك العثمانية. فأغار الأمير مصطفى على أقليم إتساليا. ملاحظة، يقع هذا الإقليم في وسط اليونان إلى الجنوب الغربي من سيلانيك، في على أقليم إتساليا ببلاد اليونان، لكنه لم يقوى على مقاومة جنود أخيه السلطان محمد، فدخل في مدينة سيلانيك وكانت عادت إلى مملكة الروم بعد موت السلطان بايزيد، واحتمى عند حاكمها المعين من قبل ملك الروم، فطلب السلطان تسليمه فأبى ملك الروم ذلك ووعده أن يحفظه ولا يطلق سراحه ما دام السلطان على قيد الحياة، فقبل السلطان محمد هذا الاقتراح ورتب لأخيه راتبا سنويا. ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن مصطفى هذا لم يكن ابن السلطان بايزيد بل شخص انتحل لنفسه هذه الصفة طمعا في الملك، إلا أن المؤرخ العثماني المدعو نشري وكثيرا من مؤرخي الروم قالوا بصحة نسبه، ومما يؤيد هذا القول تعيين راتب له من قبل السلطان، وبلغ به من كرم السلطان وحلمه أنه عفى عن قرى جنيد نفسه وعدة من محاسبيه في سنة 1419، وكانت هذه الفتنة آخر الحروب الداخلية التي خضبت أراضي الدولة العليا بدماء العثمانيين بسبب إغارة تيمور لانك عليها. وبعد ذلك بذل السلطان محمد شلبي قصارى جهده في محو آثار هذه الفتن بإجرائه الترتيبات الداخلية الضامنة لعدم حدوث شغب في المستقبل. وبينما كان السلطان مشتغلا بهذه المهام السلمية فاجأه الموت في سنة 824 هجري 1421 ميلادي في مدينة أدرنا، فأسلم الروح وعمره 43 سنة بعد أن أوصى بالملك لابنه مراد الذي كان حينئذ في أماسيا. وخوفا من حصول ما لا تحمد عقباه لو علم موت السلطان محمد مع وجود ابنه مراد في بلاد آسيا، اتفق وزيراه إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته عن الجند حتى يحضر ابنه، فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد 41 يوما واستلم مقاليد الدولة. واشتهر السلطان محمد بحبه للعلوم والفنون، وهو أول ملك عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة التي يطلق عليها اسم السرة حتى الآن، وهي عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة، لكن لم تكن بالقدر الذي بلغته الآن. وقد قال بعض المؤرخين أن السلطان سليمان الأول هو أول من أرسل السرة في سنة 923 هجري 1517 ميلادي بعد فتح مصر، ولكن اتفق من يوثق بهم من المؤرخين خصوصا صولاق زادة على أن السلطان محمد شلبي هو أول من أرسلها. ودفن السلطان بعد موته في مدينة بورصة. سادسا، السلطان مراد خان الثاني الغازي. ولد السلطان مراد الثاني سنة 806 هجري 1403 ميلادي، وتولى سنة 824 هجري 1421 ميلادي بعد موت أبيه وعمره 18 سنة، وافتتح أعماله بإبرام الصلح مع أمير القرمان والاتفاق مع ملك المجر على هدنة 5 سنوات حتى يتفرغ لإرجاع ما شق عصا الطاعة من ولاية آسيا، لكن حدث ما شغله عن هذا العمل، وذلك أن إيمانويل طلب منه أن يتعهد له بعدم محاربته مطلقا وأن يسلمه اثنين من إخوته تأمينا على نفاذ هذا التعهد، وتهدده بإطلاق سراح عمه مصطفى ابن بايزيد. ولما لم يجبه مراد الثاني لطلبه، أخرج مصطفى من منفاه وأعطاه 10 مراكب حربية تحت إمرة ديمتريوس لاسكاريس، فأتى بها وحاصر مدينة جاليبولي، فسلمت إلا القلعة فتركها مصطفى بعد أن أقام حولها من الجند ما يكفي لمنع وصول المدد إليها، وسار ببقية جيشه قاصدا أدرنة. فخرج الوزير بايزيد باشا لمحاربته، فتقدم مصطفى وخطب في العساكر بإطاعته لأنه أحق بالملك من ابن أخيه، فأطاعته الجيوش وقتلت بايزيد باشا قائدهم. فسار مصطفى بعد ذلك لمقابلة ابن أخيه مراد الثاني الذي كان متحصنا مع من معه من الجنود خلف نهر صغير، وهناك خانه بعض قواده وتركه أغلب جنوده حتى التزم الهروب إلى مدينة جاليبولي، فسلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مراد الثاني فأمر بشنقه. وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه مصطفى ليشغله عن فتح القسطنطينية، فسار إليه بخيله ورجله وحاصر مدينته، ثم هاجمها في يوم 3 رمضان 825 21 من أغسطس 1422، وبعد قتال عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها، وبعدها رفع عنها الحصار لعصيان أخ له يقال له مصطفى، شق عصاه واستعان على أخيه السلطان مراد ببعض أمراء آسيا الصغرى، لكن لم تلبث هذه الفتنة أن أخمدت بالقبض على مصطفى وقتله مع كثير من محاسبيه، فوقع الرعب في قلوب من ساعده من الأمراء، وتنازل أمير قسطموني عن نصف أملاكه للسلطان وزوجه ابنته سنة 1423 إظهارا لإخلاصه وولائه. وفي السنة التالية عصى قراجنيد واستولى على إمارة أيدن، لكن قهره حمزة بك أخو الوزير بايزيد باشا وقبض عليه وأمر بخنقه، فتخلصت الدولة بذلك من هذا الخائن الذي خان عهدها أكثر من مرة. وأعاد مراد الثاني إلى أملاك الدولة العليا ولايات أيدن وصاروخان ومنتشة وغيرها من الإمارات التي أعاد تيمورلنك استقلالها إليها، وكذلك استرد بلاد القرمان بعد أن قتل أميرها محمد بك وعين ابنه إبراهيم واليا عليها مع بعض امتيازات بشرط أن يتنازل عن إقليم الحميد. وفي سنة 1428 توفي أمير كرميان عن غير عقب، وأوصى بما كان باقيا له من بلاده إلى السلطان مراد، وبذلك استرد السلطان مراد الثاني جميع ما فصله تيمورلنك عن الدولة العثمانية من البلاد، وصار في إمكانه التفرغ لإعادة فتح ما استقل من البلاد بأوروبا بعد موت بايزيد الأول. فابتدأ بأن ألزم ملك المجر بعد محاربة شديدة كانت نتيجتها افتتاح مدينة كولومباز. ملاحظة: كولومباز هي كوتشيفو وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة بلغراد، الواقعة على شاطئ نهر الدانوب الأيمن، بالتوقيع على معاهدة تقضي عليه بالتخلي عما يكون له من البلاد على شاطئ الدانوب الأيمن، بحيث يكون هذا النهر فاصلا بين أملاك الدولة العلية والمجر. ولما رأى أمير الصرب المدعو جورج برينكوفيتش أنه لا يقوى على مقاومة الدولة، قبل أن يدفع جزية سنوية قدرها 50,000 دوكا ذهبا، ويقدم للسلطان فرقة من جنوده للمساعدة وقت الحرب، وأن يزوجه ابنته مارا، وأن يقطع علاقاته مع ملك المجر، وأن يتنازل أيضا للدولة العلية عن بلدة كروشيفاتس. ملاحظة: تسمى هذه المدينة في كتب الترك ألاجا حصار، وتبعد 56 كيلومترا عن مدينة نيش بالقرب من ملتقى نهر موروا. أقول: تقع مدينة كروشيفاتس إلى الشمال الغربي من مدينة نيش، وقد ألغي اسم ألاجا حصار وتعرف اليوم باسمها الأصلي وهو كروشيفاتس، الواقعة في وسط بلاد الصرب لتجعلها حصنا منيعا تأوي إليه جنودها منعا لحصول الفتن. وفي سنة 1430 أعاد السلطان فتح مدينة سلانيك التي كان تنازل عنها ملك الروم إلى أهالي البندقية بعد أن حاصرها 15 يوما، وبعد ذلك أراد السلطان مراد أن يفتح ما بقي من بلاد الصرب وبلاد ألبانيا الأرناؤوط والفلاخ قبل أن يعيد الكرة على القسطنطينية حتى لا يكون لها من هذه الولايات نصير، فوجه اهتمامه أولا إلى بلاد ألبانيا فأطاعه سكان يانيا. ملاحظة: يانيا تقع على الحدود اليونانية اليوغوسلافية مقابل جزيرة كورفو إلى الشرق، وتكتب هكذا بالحرف اللاتيني جانينا، وسكان أغلب باقي البلاد بدون عناء كثير مشترطين عدم التعرض لهم في دينهم ولا عوائدهم. وألزم جان كيستيريو أمير الجزء الشمالي من بلاد ألبانيا أن يسلم له أولاده الأربعة رهينة على صدقه وولائه، ثم ضم أملاكه إليه بعد وفاته في سنة 1431. وفي سنة 1433 اعترف فلاد أمير الفلاخ الملقب دراقول أي الشيطان بسيادة الباب العالي عليه تخلصا من الحرب التي كان لا يشك في وخامة عاقبتها عليه، لكنه لم يكن هذا الخضوع إلا ظاهريا، فإنه ما لبث أن ثار هو وأمير الصرب بناء على تحريض ملك المجر لهما، فحاربهما السلطان وقهرهما، ثم سار إلى بلاد المجر وخرب كثيرا من بلادها، وعاد منها في سنة 1438 ب70,000 أسير على ما يقال. وفي السنة التالية عصى جورج برينكوفيتش أمير الصرب، فكانت عاقبة عصيانه أن فتح السلطان مراد مدينة سمندريا بالقرب من مدينة بلغراد. ملاحظة: سمندريا معناها القديس أندريا، مدينة واقعة على نهر الطونة تبعد 45 كيلومتر عن بلغراد عاصمة الصرب، ويبلغ عدد سكانها 15,000 ولها أهمية عظمى حربية، وأقول هي تحريف من أندريا. بلغراد ومعناها المدينة البيضاء، مدينة حصينة على نهر الطونة بالقرب من مصب نهر ساف، وهي عاصمة مملكة الصرب الآن. بينها وبين الأسيتانة طريق حديدي طوله 800 كيلومتر، وأهميتها في التاريخ العثماني عظيمة لتنازعها بين العثمانيين والنمساويين. وفي سنة 1739 أمضيت فيها معاهدة شهيرة كما سترى، ويبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة، وأقول هي الآن عاصمة بلاد الاتحاد اليوغوسلافي، ويبلغ نفوسها نحو 1,000,000 نسمة، وتسمى بلغة القوم بيوغراد، ومعناها المدينة الجديدة. تنشأ على ضفة نهر سيف باسم نوفي بيوغراد أي بيوغراد الجديدة، بالقرب من بلغراد عاصمة بلاد الصرب. بعد أن حاصرها 3 أشهر وفر برينكوفيتش إلى بلاد المجر محتميا عند ملكها ألبير الذي خلف سيجسمون، ثم حاصر السلطان مدينة بلغراد عاصمة الصرب مدة 6 شهور، ولم يتمكن من فتحها لشدة دفاع من بها من الجنود، فتركها وأغار على بلاد ترانسلفانيا وحاصر مدينة هرمانستاد. ملاحظة: ترانسلفانيا ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات، أطلق عليها أهالي النمسا هذا الاسم لوجود غابات كثيفة تفصلها عنها، وهي من أهم أقاليم مملكة النمسا لوفرة المعادن بها، ويزيد عدد سكانها على 3 ملايين، ولمجاورتها لبلاد المجر صارت عرضة لكل من أراد الإغارة على بلاد المجر، وتبعت مدة للدولة العثمانية. هرمانستاد: تقع هذه المدينة هرمانستاد في رومانيا إلى الشمال الغربي من العاصمة بوخارست، وفي مكانها أو بالقرب منها مدينة سيبيو. وحاصر مدينة هرمانستاد التابعة لملك المجر، وكان حاكم هذا الإقليم هونياد قائد عموم جيوش المجر. ملاحظة: ولد هذا القائد سنة 1400، وعينه لادسلاس ملك بولونيا والمجر حاكما على إقليم ترانسلفانيا، واشتهر بمحاربة العثمانيين، ومات سنة 1456 إثر جراح أصابته أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح لها. أقول هونيادي أسرة مجرية من أشهر أفرادها، هذا القائد جان هونيادي الذي يقول التاريخ الفرنسي أنه ولد سنة 1387 ومات 1456، وبعد موت لادسلاس انتخب ابنه ماتياس كورفين هونيادي ملكا للمجر. وكان حاكم هذا الأقليم هونياد قائد عموم جيش المجر، فأتى هذا القائد الشهير على جناح السرعة للدفاع عنها، وانتصر على العثمانيين وقتل منهم 20,000 نفس، وقتل قائدهم وألزم من بقي منهم بالرجوع خلف نهر الدانوب. ولما بلغ السلطان خبر انهزام جيوشه أرسل إليهم 80,000 مقاتل تحت قيادة شهاب الدين باشا، فهزمه أيضا هونياد المجري وأخذه أسيرا في موقعة هائلة بالقرب من بلدة يقال لها وازاج سنة 1442. ملاحظة: تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بلغراد. يوجد مدينة ذكرت في الأطلس التركي باسم نوزاج، ولا يوجد في الأطالس الأوروبية من أي من هذين الاسمين، وأنا أرجح أن وازاج هي نوزاج، وقد صحفت لا سيما أن المواصفات تنطبق على هذا الموقع. سنة 1442، وبعد ذلك سار القائد المجري إلى بلاد الصرب وتغلب على السلطان مراد نفسه في مدينة نيش، واقتفى أثره إلى ملاحظة، ويقال لها نيسا، مدينة في جنوب الصرب لا يزيد عدد سكانها على 10,000 نسمة، واقعة على الطريق الموصل إلى الأستانة وسلانيك. حصلت بها عدة وقائع حربية، أهمها انتصار الصربيين على جيوش الدولة سنة 1878 أثناء الحرب الروسية الأخيرة. أقول تقع نيش إلى الشمال الغربي من مدينة صوفيا، وهي بلدة يوغوسلافية. واقتفى أثره إلى ما وراء جبال البلقان سنة 1443، وظهر عليه في 3 وقائع أخرى، وأخيرا أبرم السلطان مراد معهم الصلح على أن يتنازل عن سيادته على بلاد الفلاخ ويرد إلى أمير الصرب مدائن سمندريا وألاج حصار، وأن يهادن المجر مدة 10 سنوات. وأمضيت هذه المعاهدة في 26 من ربيع الأول سنة 848، 13 من يوليو سنة 1444. وعقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين، فحزن عليه والده حزنا شديدا وسئم الحياة، فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر 14 سنة، وسافر هو إلى ولاية أيدن للإقامة بعيدا عن هموم الدنيا وغمومها. تنازل السلطان عن الملك وعودته إليه، لكنه لم يمكث في خلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبر غدر المجر وإغارتهم على بلاد البلغار، غير مراعين شروط الهدنة اعتمادا على تغرير الكاردينال سيزاريني مندوب البابا وتفهيمه لملك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا تعد حنثا ولا نقضا. ولما ورد عليه خبر هذه الخيانة ونكث العهد قام بجيشه لمحاربة المجر، فوجدهم محاصرين لمدينة وارنا. ملاحظة، مدينة وارنا أو فارنا بلدة بلغارية وتقع على شاطئ البحر الأسود، وقد أصبحت في أيامنا هذه مشهورة جدا لأنها بلد سياحي يقصده الناس من البلاد العربية ومن أوروبا أيضا، وهي مقصودة لحسن شاطئها وجماله. فوجدهم محاصرين لمدينة وارنا الواقعة على البحر الأسود، وبعد قليل اشتبك القتال بين الجيشين، فقتل ملك المجر المدعو لادسلاس، وتفرق الجند بعد ذلك، ولم تفد شجاعة هونياد شيئا. وفي اليوم التالي هاجم العثمانيون معسكر المجر واحتلوه بعد قتال شديد قتل فيه الكاردينال سيزاريني سبب هذه الحرب، وتم للمسلمين هذا الفوز المبين في 28 من رجب سنة 848، 10 من نوفمبر سنة 1444، فتنة إسكندر بيك. وبعد تمام النصر واستخلاص مدينة وارنا رجع السلطان إلى عزلته، لكنه لم يلبث فيها هذه المرة أيضا، لأن عساكر الانكشارية ازدروا بملكهم الفتى محمد الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنا عاصمة الدولة، فرجع إليهم السلطان مراد الثاني في أوائل سنة 1445 وأخمد فتنتهم. وخوفا من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة أراد أن يشغلهم بالحرب، فأغار على بلاد اليونان، وساعده على ذلك تقسيم إيمانويل ملك الروم بلاده بين أولاده بأن أعطى مدينة القسطنطينية وضواحيها إلى ابنه حنة، وبلاد مورا وجزء من تساليا لابنه قسطنطين. ملاحظة، مورا هي شبه الجزيرة الكبيرة التي تشكل الجزء الجنوبي من بلاد اليونان، والثيبة هي الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد اليونان التي توجد فيها مدينة أثينا. وبلاد مورا وجزء من تساليا لابنه قسطنطين، وهو آخر ملوك الروم. ولما علم قسطنطين بعزم السلطان مراد على فتح بلاده، حصن برزخ كورينتا وبنى فيه قلاعا جعلت اجتيازه غير ممكن. ملاحظة، كورينتا، برزخ كورينتا هو الخليج الذي يحجز بين بري اليونان، وعلى شاطئه الجنوبي تقع مدينة كورينتا. وبنى فيه قلاعا جعلت اجتيازه غير ممكن، لكن لم يعق هذا السور المنيع الجيوش العثمانية، بل سلط عليه السلطان مدافعه. بين قوسين، ذكر المؤرخون أن هذا أول استعمال للمدافع في جيوش الدولة العالية، حتى أحدث فيها ثلما دخلت منه الجيوش إلى مدينة كورينتا ففتحها، ولم يتم فتح بلاد مورا لازدياد عصيان إسكندر بيك وإثارة الفتن في بلاد ألبانيا، واكتفى بضرب الجزية على أهلها هذه المرة. ولما هدأ باله من جهة إسكندر بيك عاود الكرة عليها، وإسكندر بيك هذا هو أحد أولاد جورج كاستيريو أمير ألبانيا الشمالية الذي سبق ذكر أخذ السلطان لهم رهينة وضم بلاد أبيهم إليه بعد موته، وكان قد أسلم أو بالحري تظاهر بالإسلام لنوال ما يكنه صدره، وأظهر الإخلاص للسلطان حتى قربه إليه. وفي سنة 1443 حينما كان السلطان مشتغلا بمحاربة هونياد وملك الصرب، ألزم كاتب أول الملك على أن يمضي له أمرا بتوجيه إدارة مدينة أق حصار من أعمال بلاد ألبانيا إليه. ملاحظة: أق ومعناها أبيض، وقرى ومعناها أسود، وتستعمل هاتان الكلمتان كثيرا في اللغة التركية لتسمية الأماكن. ويوجد في البلاد التي حكمها العثمانيون كثير من الأماكن التي تعرف بإضافة أق أو قرى إليها، وأق حصار معناها القلعة البيضاء. من أعمال بلاد ألبانيا إليه، وأخذ هذا الأمر بعد أن قتل ممضيه خوفا من إفشاء سره، وسار إلى هذا البلد ودخله، وفي الحال استدعى إليه رؤساء قبائل الأرناؤوط وأظهر لهم مشروعه، وهو استخلاص ألبانيا من يد الأتراك، فوافقوه على ما وسوسه لهم وأمدوه بالمال والرجال، فسار معهم وطرد العثمانيين من أغلب بلاد أجداده، وانتصر على القائد علي باشا سنة 1443، وساعده على امتداد نفوذه تنازل السلطان مراد واشتغاله بمحاربة المجر. لكن لما تم النصر للسلطان في واقعة وارنا واستتب الأمن في بلاد اليونان، أمكنه جمع الجيش الجرار لقمع هذا الخائن، فقصده بمئة ألف مقاتل واسترد منه مدينتين من أهم مدن ألبانيا سنة 1447، ثم تركه حين بلغه خبر إغارة هونياد المجري على بلاد الصرب ليعيد لنفسه ما فقد من الشرف في وقعة وارنا. وكان معه في هذه الدفعة 24 ألف رجل، منهم 10 آلاف من الفلاخ، فاصطدم الجيش العثماني بقيادة السلطان نفسه مع جيش هونياد في وادي قوس أوه أو قوسوفا، فانتصر عليه السلطان نصرا مبينا في 18 من شعبان 852، 17 من أكتوبر 1448. كما انتصر السلطان مراد الأول على لازار ملك الصرب سنة 1389 في هذا الموقع، ثم عاد السلطان مراد الثاني لمحاربة إسكندر بك بألبانيا، وحاصر مدينة أق حصار مدة، ولما لم يجد سبيلا إلى فتحها لضعف جيوشه بسبب هذه الحروب المتواصلة، أراد أن يتفق مع إسكندر بك على الصلح بأن يقلده السلطان إمارة بلاد ألبانيا في مقابل جزية سنوية. ولما لم يقبل إسكندر بك هذا الاقتراح، رفع السلطان الحصار عن المدينة وعاد إلى أدرنا عاصمة ممالكه ليجهز جيوشا جديدة كافية لقمع هذا الثائر، لكنه توفي في الخامس من محرم 855، 7 فبراير 1451، وتولى بعده ابنه السلطان أبو الفتح محمد الثاني، ونقلت جثته إلى مدينة بورصة، وسنه 49 سنة، ومدة حكمه 30 سنة. سابعا، السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح وفتح القسطنطينية. ولد هذا السلطان في 26 من رجب 833 هجري، 20 من أبريل 1429 ميلادي، وهو سابع سلاطين هذه السلالة الملوكية. ولما تولي الملك بعد أبيه، لم يكن بآسيا الصغرى خارجا عن سلطانه إلا جزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب ومملكة طرابزون الرومية. ملاحظة: سينوب مدينة حصينة في شمال الأناضول على البحر الأسود، بها ميناء متسعة اتخذتها الدولة العلية ملجأ لسفنها الحربية، وشهيرة بما ارتكبته الروسية فيها من تدمير الدونانما العثمانية، أي الأسطول العثماني، سنة 1853 قبل إعلان الحرب المعروفة بحرب القرم. وأقول كلمة دونانما التي يستعملها المؤلف كثيرا تعني الأسطول. طرابزون مدينة قديمة بآسيا على البحر الأسود، تبعد 140 كيلومترا عن مدينة أردروم، ويظن أنها معاصرة لمدينة تروادا الشهيرة، واسمها مشتق من لفظ ترابيزوس اللاتينية ومعناها الشكل المعين. ولما انقسمت المملكة الرومانية إلى شرقية وغربية، ظلت تابعة للمملكة الشرقية إلى سنة 1204 ميلادي، حيث فتحها الإفرنج الذين أتوا أثناء حرب الصليب، ثم سكنها أحد أعضاء عائلة الكومين، وأسست بها مملكة ترابزون التي استمرت مستقلة، ولو أنها تابعة اسميا إلى مملكة الروم بالقسطنطينية، إلى أن فتحها العثمانيون سنة 1461 وقتلوا آخر ملوكها المدعو داود وستة من أولاده، وكان له ولد سابع في إقليم مورا ببلاد اليونان، ثم هاجر إلى جزيرة كورسيكا، وآخر ذرية هذه العائلة الدوشيس دي أبرانتيس التي توفيت سنة 1838. وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها، وكان إقليم مورا مجزأ بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبية، وبلاد الأرناؤوط وإبروس. ملاحظة: إبروس هي المنطقة اليونانية الكائنة في جنوب غرب مقدونيا، أو هي الجزء الغربي من اليونان الواقع تحت ألبانيا، وكانت هذه المنطقة مشهورة بادعاء الخوارق، ومن أباطرتها من ادعى أنه ابن الآلهة. وإبروس في حمى اسكندربك السالف الذكر، وبلاد البوشناق أو البوسنة مستقلة، والصرب تابعة للدولة العالية تابعية سيادته. وما بقي من بحيث جزيرة البلقان، أي شبه جزيرة البلقان، داخلا تحت سلطة الدولة العالية. وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصة لدفنها، أمر بقتل أخ له رضيع اسمه أحمد، وبإرجاع الأميرة مارا الصربية إلى والدها، ثم أخذ يستعد لتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية، حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم أو صديق منافق. لكنه قبل التعرض لفتح القسطنطينية أراد أن يحصن بوغاز البوسفور حتى لا يأتي لها مدد من مملكة طرابزون، وذلك بأن يقيم قلعة على شاطئ البوغاز من جهة أوروبا تكون مقابلة للحصن الذي أنشأه السلطان بايزيد يلدرم ببر آسيا. ولما بلغ ملك الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان سفيرا يعرض عليه دفع الجزية التي يقررها، فرفض طلبه وسعى في إيجاد سبب لفتح باب الحرب، ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الجنود العثمانية على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم، وقتل البعض من الفريقين. فحاصر السلطان المدينة في أوائل أبريل 1453 من جهة البر بجيش يبلغ 250,000 جندي، ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من 180 سفينة، وأقام حول المدينة 14 بطارية طوبجية أي مدفعية، وضع بها مدافع جسيمة صنعها صانع مجري شهير اسمه أوربان، فكانت تقذف كرات من الحجر زينة كل واحد منها 12 قنطارا إلى مسافة ميل. ملاحظة: في هذا القول مبالغة كبيرة، لأننا لو فرضنا وجود آلة في ذلك الزمن تستطيع أن تقذف هذا الوزن الكبير، فإنه لا يوجد أناس يستطيعون أن يرفعوا حجرا هذا وزنه ليضعوه في المدفع، اللهم إلا أن نقول أن وزن القذيفة كان 12 رطلا لا قنطارا، لأن القنطار يساوي 250 كيلوغرام، فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون 3000 كيلوغرام، ولكن المبالغة بالأعداد والأرقام شيء معروف ومألوف في التواريخ القديمة. قال بارون كارادفو في كتابه مفكر الإسلام: كان وزن الكرة التي استعملها محمد الفاتح 300 كيلوغرام، وكان مدى مرمى المدفع أكثر من ميل، وكان جر هذا المدفع يحتاج إلى 700 شخص، وحشوه يحتاج إلى ساعتين من الزمن. وفي أثناء الحصار اكتشف قبر أبي أيوب الأنصاري الذي استشهد حين حصار القسطنطينية في سنة 52 هجري في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي. ملاحظة: مسجد أبو أيوب الأنصاري مبني فوق ربوة ذات إطلالة على القرن الذهبي جميلة جدا، ولكنه مسجد مهمل ولا يليق بهذا الصحابي الجليل. وبعد الفتح بنى له مسجدا جامعا، وجرت العادة بعد ذلك أن كل سلطان يتولى يتقلد سيف عثمان الغازي الأول بهذا المسجد، وهذا الاحتفال يعد بمثابة التتويج عند ملوك الإفرنج، ولم تزل هذه العادة متبعة حتى الآن. ولما شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد بأوروبا، فلبى طلبه أهالي جنوة وأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمرة جوستنياني، فأتى بمراكبه. ملاحظة: جنوة مدينة قديمة جدا، يقال أنها أنشئت سنة 707 قبل الميلاد، واستولى عليها الرومانيون سنة 22 قبل الميلاد، وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة الرومانية، ثم تناوبتها أيدي قبائل المتبربرين المختلفة، وأخيرا فتحها شارلمان الفرنساوي المتوفى سنة 814 ميلادي، واستقلت في القرن العاشر واتخذت التجارة مهنة، ونافست جمهوريتي بيشا المسمات الآن بيز والبندقية المسمات الآن فينيسيا. وفي القرن الثالث عشر حاربت بيشا وتغلبت عليها وتلاشت تجارتها، وأخذت منها جزيرة كورسيكا، ثم أعطاها ملوك الروم بالأسيتانا قريتي بيرا وغلطة في ضواحي بيزنطة القسطنطينية، ومدينة كافا ببلاد القرم، ومدينة إزمير وغيرها. ومن ثم وقعت المنافسة بينها وبين البنادقة بسبب السيادة على البحار، وحاربتها وانتصرت عليها مرارا، وبقيت سيدة البحار الشرقية إلى أواخر القرن الرابع عشر. ثم أخذت في التقهقر شيئا فشيئا بسبب عدم انتظام أمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها، ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة في حمى إسبانيا وأخرى في حمى فرنسا، وطورا ترجع إلى استقلالها إلى أن احتلها الفرنسويون سنة 1796 وشكلوها بهيئة جمهورية في السنة التالية. وبعد سقوط إمبراطورية نابليون الأول في 1815 ضمت إلى لومبارديا، وهي الآن تابعة لمملكة إيطاليا. أقول بيز وتسمى بالتليانية بيزا، وتقع على نهر أرنو بالقرب من البحر في شمال غرب إيطاليا، وكانت في القرن الحادي عشر قوة بحرية مرهوبة. فلما غلبت أمام جنوة سنة 1284 لم تستعد قوتها بعد ذلك، وفي بيزا آثار كثيرة وأهمها البرج المائل. البندقية فينيسيا تقع في شمال شرق إيطاليا على البحر الأدرياتيكي، وهي عبارة عن مجموعة جزر، وقد امتد سلطانها في القرن العاشر إلى الشاطئ الشرقي من البحر الأدرياتيكي، فشمل الساحل اليوغوسلافي وألبانيا وجزءا من اليونان وبعض جزر إيجا. ولما استولى المسلمون على إسطنبول هجرها كثير من العلماء والفنانون وذهبوا إلى فينيسيا، مما جعلها مركزا للثقافة والفن لليونانيين. وفي سنة 1797 ميلادي قضى نابليون على استقلال هذه الجمهورية لصالح النمسا، ثم ظهرت بشكل جمهورية حرة سنة 1848، وأخيرا أصبحت جزءا من إيطاليا سنة 1866. وفي فينيسيا 90 كنيسة تستحق الزيارة، وفيها من الأبنية الأثرية قصر أمرائها القدامى. كورسيكا جزيرة تقع في جنوب فرنسا، وقد تقلبت عليها الأيدي، وآخر حكامها كانوا أهل جنوة الذين تنازلوا عنها سنة 1768 لفرنسا بموجب معاهدة فرساي. بيرا وغلطة حيان من أحياء إسطنبول. ولما شهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد بأوروبا، فلما طلبه أهالي جنوة وأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمرة جوستنياني، فأتى بمراكبه وأراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية، فعرضته السفن العثمانية وانتشرت بينهما حرب هائلة في يوم 11 من ربيع الثاني 857، 21 من أبريل 1453، انتهت بفوز جوستنياني ودخوله الميناء بعد أن رفع المحصورون السلاسل الحديدية التي وضعت لمنع المراكب العثمانية من الوصول إليها، ثم أعيدت بعد مروره كما كانت. وبعدها أخذ السلطان يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برا وبحرا، فخطر بباله فكر غريب في بابه، وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتاز السلاسل الموضوعة لمنعه. وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهد طريقا على البر اختلف في طوله، والمرجح أنه فرسخان أي 6 أميال، ورصت فوقه ألواح من الخشب صبت عليها كمية من الزيت والدهن لسهولة زلق المراكب عليها. وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو 70 سفينة في ليلة واحدة، حتى إذا أصبح النهار ونظرها المحصورون أيقلوا أنه لا مناص من نصر العثمانيين عليهم. لكن لم تخمد عزائمهم، بل ازدادوا إقداما وصمموا على الدفاع عن أوطانهم حتى الممات. وفي يوم 15 من جماد الأول 857، 24 من مايو 1453، أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين يخبره أنه لو سلم البلد إليه طوعا يتعهد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم، وأن يعطيه جزيرة مورا. فلم يقبل قسطنطين ذلك، بل آثر الموت على تسليم المدينة. فعند ذلك نبه السلطان على جيوشه بالاستعداد للهجوم في يوم 20 من جماد الأول 857، 29 من مايو 1453، ووعد الجيوش بمكافأتهم عند تمام النصر وبإقطاعهم أراضي كثيرة. وفي الليلة السابقة لليوم المحدد أشعلت الجنود العثمانية الأنوار أمام خيامها للاحتفال بالنصر المحقق لديهم، وظلوا طوال ليلهم يهللون ويكبرون، حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم الأوامر بالهجوم. فهجم 150,000 جندي وتسلقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة من كل فج، وأعملوا السيف في من عارضهم، ودخلوا كنيسة القديسة صوفيا حيث كان يصلي فيها البطريق وحوله عدد عظيم من الأهالي. ويعتقد الروم حتى الآن أن حائط الكنيسة انشق ودخل فيه البطريق والصور المقدسة، وفي اعتقادهم أن الحائط ينشق ثانية يوم يخرج الأتراك من القسطنطينية، ويخرج البطريق منها ويتم صلاته التي قطعها عند دخول العثمانيين عليه عند الفتح. وقد أرخ بعضهم لهذا الفتح المبين بلدة طيبة سنة 857، وسميت المدينة إسلامبول أي تخت الإسلام أو مدينة الإسلام. ملاحظة: القسطنطينية. لقد تساوى في هذا الأمر روم إسطنبول وبعض المسلمين الذين ينتظرون المهدي الذي اختفى في سرداب مسجد سامراء. ولا عجب أن يعتقد النصارى بمثل هذه الأقوال، لأن الديانة المسيحية قائمة على المعجزات والخوارق، ولا عذر للمسلمين بمثل هذا الاعتقاد. بلدة طيبة أو بلدة طيبة. بلدة طيبة لا تكون بحساب الأبجدية 857، بل تكون 67 فقط، وهي تكون 857. لا بد من جعل التاء مربوطة في اللفظين بلدة طيبة، تاء مفتوحة بلدة طيبة، وهذا لا يجوز. أما قسطنطين فقاتل حتى مات في الدفاع عن وطنه، وبعد فتحها جعلت عاصمة للدولة، ولن تزال كذلك إن شاء الله. ولنذكر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية 11 مرة قبل هذه المرة الأخيرة، منها 7 في القرنين الأولين للإسلام، فعاصرها معاوية في خلافة سيدنا علي سنة 34 هجري 654 ميلادي، وحاصرها يزيد ابن معاوية سنة 47 هجري 667 ميلادي في خلافة سيدنا علي أيضا، وحاصرها سفيان ابن أوس في خلافة معاوية سنة 52 هجري 672 ميلادي، وفي سنة 97 هجري 715 ميلادي حاصرها مسلمة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي، وحوصرت أيضا في خلافة هشام سنة 121 هجري 739 ميلادي، وفي المرة السابعة حاصرها أحد قواد الخليفة هارون الرشيد سنة 182 هجري 798 ميلادي. هذا ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب والنهب وغيره، فأصدر أوامره بمنع كل اعتداء، فساد الأمن حالا. ثم زار كنيسة آيا صوفيا وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة إعلانا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمين. ملاحظة: لما استولى مصطفى كمال على الحكم جعل هذا المسجد متحفا، وهو ما يزال كذلك. وبعد تمام الفتح على هذه الصورة أعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة المسيحيين، بل إنه يضمن لهم حرية دينهم وحفظ أملاكهم. فرجع من هاجر من المسيحيين وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين، ثم جمع أئمة دينهم لينتخبوا بطريقا لهم، فاختاروا جورج سكولاريوس، واعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيسا لطائفة الأروام، واحتفل بتثبيته بنفس الأبهة والنظام الذي كان يعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم المسيحيين، وأعطاه حرسا من عساكر الانكشارية، ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها المختصة بالأروام، وعين معه في ذلك مجلسا مشكلا من أكبر موظفي الكنيسة، وأعطى هذا الحق في الولاية للمطارنة والقسوس. وفي مقابلة هذا المنح فرض عليهم دفع الخراج، مستثنيا من ذلك أئمة الدين فقط. وبعد إتمام هذه الترتيبات وإعادة ما هدم من أسوار المدينة وتحصينها، سافر بجيوشه لفتح بلاد جديدة، فقصد بلاد مورا، لكن لم ينتظر أميراها ديمتريوس وتوماس أخوا قسطنطين قدمه، بل أرسل إليه يخبرانه بقبولهما دفع جزية سنوية قدرها 12 ألف دوكة، فقبل ذلك السلطان وغير وجهته قاصدا بلاد الصرب، فأتى هونياد الشجاع المجري ورد عنهم مقدمة الجيوش العثمانية، لكن لم يرغب الصرب في مساعدة المجر لهم لاختلاف مذهبهم، حيث كان المجر كاثوليكيين تابعين لبابا روما، والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة البابا، بل كانوا يفضلون تسلط المسلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرضهم للدين مطلقا. ولذلك أبرم أمير الصرب الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنويا 80,000 دوكة، وذلك في سنة 1454. وفي السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرة بجيش مؤلف من 50,000 مقاتل و300 مدفع، ومر بجيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شمالها بدون أن يلقى أقل معارضة، حتى وصل مدينة بلغراد الواقعة على نهر الدانوب، وحاصرها من جهة البر والنهر. وكان هونياد المجري دخل المدينة قبل إتمام الحصار عليها، ودفع عنها دفاع الأبطال حتى يأس السلطان من فتحها، ورفع عنها الحصار سنة 1455. ولكن وإن لم يتمكن العثمانيون من فتح عاصمة الصرب، إلا أنهم ربحوا أمرا عظيما هو إصابة هونياد بجراح بليغة، مات بسببها بعد رفع الحصار عن المدينة بنحو 20 يوما، وأراح المسلمين منه. ولما علم السلطان بموته أرسل الصدر الأعظم محمود باشا لإتمام فتح بلاد الصرب، فأتم فتحها سنة 1458 إلى سنة 1460، وبذلك فقدت الصرب استقلالها نهائيا بعد أن أعيت الدولة العلية أكثر من مرة. وفي هذه الأثناء تم فتح بلاد مورا، ففي سنة 1458 فتح السلطان مدينة كورنتا وما جاورها من بلاد اليونان، حتى جرد توماس باليولوج أخا قسطنطين من جميع بلاده، ولم يترك إقليم مورا لأخيه ديمتريوس إلا بشرط دفع الجزية. وبمجرد ما رجع السلطان بجيوشه ثار توماس وحارب الأتراك وأخاه معا، فاستنجد ديمتريوس بالسلطان فرجع بجيش عرمرم، ولم يرجع حتى فتح إقليم مورا سنة 1460. وهرب توماس إلى إيطاليا ونفي ديمتريوس إلى إحدى جزائر الأرخبيل. وفي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس. ملاحظة: تقع هاتان الجزيرتان تاسوس وإمبروس في بحر إيجا إلى الغرب من مضيق الدردنيل. وفي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس وإلبروس وغيرها من جزائر بحر الروم. وبعد عودة السلطان من بلاد اليونان أبرم صلحا مؤقتا مع إسكندر بك وترك له إقليمي ألبانيا وإبروس، ثم حول أنظاره إلى آسيا الصغرى ليفتح ما بقي منها، فسار بجيشه بدون أن يعلم أحدا بوجهته في أوائل سنة 1461، وهاجم أولا ميناء أماستريس. ملاحظة: تقع بلدة أماستريس على شاطئ البحر الأسود في منتصف الطريق بين سينا وإسطنبول، وكانت مركز تجارة أهالي جنوة النازلين بهذه الأصقاع، ولكون سكانها تجارا يحافظون على أموالهم ولا يهمهم دين أو جنسية متبوعهم، ما دام غير متعرض لأموالهم ولا أرواحهم، فتحوا أبواب المدينة ودخلها العثمانيون بغير حرب. ثم أرسل إلى إسفنديار أمير مدينة سينوب يطلب منه تسليم بلده والخضوع له. ولأجل تعزيز هذا الطلب أرسل أحد قواده ومعه عدد عظيم من المراكب لحصر الميناء، فسلمها إليه الأمير وأقطعه الملك أراضي واسعة بإقليم بيثينيا مكافأة له على خضوعه. ملاحظة: بيثينيا اسم قديم لإقليم من أقاليم الأناضول، ويقع هذا الإقليم في الطرف الغربي الشمالي من الأناضول، أي أنه يبدأ من شرق إزميت وينحدر حتى مدينة إسكيشهر، ومنها يسير بشريط على شاطئ البحر الأسود إلى قرب سينوب. ثم قصد بنفسه مدينة ترابزون ودخلها بدون مقاومة شديدة، وقبض على الملك وأولاده وزوجته وأرسلهم إلى القسطنطينية. ولما عاد إليها جهز جيشا لمحاربة أمير الفلاخ المدعو فلاد درا قول، أي الشيطان، لمعاقبته على ما ارتكبه من الفظائع مع أهالي بلاده والتعدي على تجار العثمانيين النازلين بها. فلما قرب منها أرسل إليه هذا الأمير وفدا يعرض على السلطان دفع جزية سنوية قدرها 10,000 دوكا بشرط أن يصادق على جميع الشروط الواردة بالمعاهدة التي أبرمت في سنة 1393 بين أمير الفلاخ إذ ذاك والسلطان بايزيد. فقبل السلطان محمد الثاني هذا الاقتراح وعاد بجيوشه، ولم يقصد أمير الفلاخ بهذه المعاهدة إلا التمكن من الاتحاد مع ملك المجر ومحاربة العثمانيين. فلما علم السلطان باتحادهما أرسل إليه مندوبين يسألانه عن الحقيقة، فقبض عليهما وقتلهما بوضعهما على عمود محدد من الخشب، أي خازوق، وأغار بعدها على بلاد بلغاريا التابعة للدولة العليا وعاث فيها الفساد، ورجع 25,000 أسير. فأرسل إليه السلطان يدعوه إلى الطاعة وإخلاء سبيل الأسرى. فلما مثل الرسل أمامه أمرهم برفع عمائمهم لتعظيمه، وعند إبائهم طلبه لمخالفته لعوائدهم أمر هذا الظالم بأن تسمر عمائمهم على رؤوسهم بمسامير من حديد. فلما وصلت هذه الأخبار إلى السلطان محمد استشاط غضبا وسار على الفور ب150,000 مقاتل لمحاربة هذا الشقي الظلوم، فوصل في أقرب وقت إلى مدينة بوخارست عاصمة الأمير. ملاحظة: بوخارست وتسمى في الكتب التركية بقرش، بلدة جميلة جدا قديمة العهد ولم تشتهر إلا بعد المعاهدة التي أبرمت فيها بين الدولة العليا والروسية سنة 1812، وهي الآن عاصمة مملكة رومانيا المكونة من إمارتي الأفلاق والبغدان، أقول هي الآن جمهورية اشتراكية. فوصل في أقرب وقت إلى مدينة بوخارست عاصمة الأمير بعد أن هزمه وفرق جيوشه، لكنه لم يتمكن من القبض عليه لمجازاته على ما اقترفه من المظالم والمآثم لهروبه والتجائه إلى ملك المجر. فنادى السلطان بعزله ونصب مكانه أخاه راؤول لثقته به بما أنه تربى في حضانة السلطان منذ نعومة أظفاره. وبذا ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العليا. ويقال إنه عند وصول السلطان محمد إلى ضواحي بوخارست وجد حول المدينة جثث الأسرى الذين أتى بهم أمير الفلاخ من بلغاريا وقتلهم على آخرهم بما فيهم الأطفال والنساء، وكان عددهم جميعا 20,000. وفي سنة 1462 حارب السلطان بلاد البوسنة لامتناع أميره عن دفع الخراج، وأسره بعد محاربة عنيفة هو وولده، وأمر بقتلهما، فدانت له جميع بلاد البوشناق، أي أهالي البوسنة. وفي سنة 1464 أراد ميتاس كيرفن، ملاحظة، هو ابن هونياد المجري، ولد سنة 1443 وانتخب ملكا على بلاد المجر سنة 1458 وسنه 15 سنة، واشتهر بمحاربة كافة جيرانه دفاعا عن استقلال المجر، وأسس مدرسة جامعة بمدينة بود ومكتبة عمومية وبنى فيها مرصدا فلكيا، وتوفي سنة 1490. وفي سنة 1464 أراد ميتاس كيرفن ملك المجر استخلاص بوسنة من العثمانيين، فهزم بعد أن قتل معظم جيشه، وكانت عاقبة تدخله أن جعلت بوسنة ولاية كباقي ولايات الدولة، وسلبت ما كان منح لها من الامتيازات، ودخل في جيش الانكشارية 30,000 من شبانها، وأسلم أغلب أشراف أهاليها. هذا وكانت ابتدأت حركات العدوان في سنة 1463 بين العثمانيين والبنادقة. ملاحظة: هم سكان مدينة البندقية الواقعة على البحر الأدرياتيكي، وهي أهم الثغور التجارية، فإنها فازت في مسابقة جمهورية بيشة ولم تقوى على مجارات جنوة إلا لما استولى عليها الاحتلال، وصارت هي سيدة البحار إلى أن اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح بطرف أفريقيا الجنوبي الموصل إلى الهند، واكتشفت قارة أمريكا، فتحولت التجارة إلى هذا الطريق الجديد وضعفت البندقية. واشتهرت هذه الجمهورية بمحاربة العثمانيين الذين جردوها من جميع أملاكها شيئا فشيئا، فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان وما كان لها في بلاد مورا، وفي سنة 1571 استولى السلطان سليم الثاني على جزيرة قبرص، وفي سنة 1669 فتح السلطان محمد الرابع جزيرة كريت وكانتا تابعتين لها، وفي سنة 1797 احتلها الفرنساويون ثم ضمت إلى النمسا، وفي سنة 1805 ضمت إلى إيطاليا، وفي سنة 1815 عادت إلى النمسا، وفي سنة 1848 ثارت عليها وتشكلت بهيئة جمهورية، وفي السنة التالية أخضعتها النمسا ثانية لسلطانها، وفي سنة 1859 تنازلت عنها النمسا إلى نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، وهو تنازل عنها إلى فيكتور أمانويل ملك بيمونتي الذي صار فيما بعد ملك إيطاليا، ولم تزل تابعة لإيطاليا حتى الآن، وقد زرتها في شهر يونيو سنة 1895 أثناء سياحتي بأوروبا. هذا وكانت ابتدأت حركات العدوان في سنة 1463 بين العثمانيين والبنادقة بسبب هروب أحد الرقيق إلى كورون التابعة لهم. ملاحظة: كورون تقع في الناحية الشرقية من الرأس الجنوبي الغربي داخل الخليج. بسبب هروب أحد الرقيق إلى كورون التابعة لهم وامتناعهم عن تسليمه بحجة أنه اعتنق الدين المسيحي، فاتخذ العثمانيون ذلك سببا للاستيلاء على مدينة أرجوس. ملاحظة: أرجوس أو أرجوز، يكتبها المؤلف مرة أرجوزة ومرة أرجوس وكلاهما غلط. فاستنجد البنادقة بحكومتهم، وهي أرسلت إليهم عمارة بحرية أنزلت ما بها من الجيوش إلى بلاد مورا، فثار سكانها وقاتلوا الجنود العثمانية المحافظة على بلادهم، وأقاموا ما كان تهدم من سور برزخ كورنتي لمنع وصول المدد من الدولة العليا، وحاصروا مدينة كورنتي نفسها، واستخلصوا مدينة أرجوس من الأتراك. لكن لما علموا بقدوم السلطان مع جيش يبلغ عدده 80,000 مقاتل، تركوا البرزخ راجعين على أعقابهم، فدخل العثمانيون بلاد مورا بدون كبير معارضة، واسترجعوا كل ما أخذوه وأرجعوا السكينة إلى البلاد. وفي السنة التالية أعاد البنادقة الكرة على بلاد مورا بدون فائدة. وبعد ذلك أخذ البابا بيوس الثاني يسعى في تحريض الأمم المسيحية على محاربة المسلمين حربا دينية، لكن عجله المنون قبل إتمام مشروعه، إلا أن تحريضاته هاجت إسكندر بك الألباني، فحارب الجنود العثمانية وحصل بينهما عدة وقائع أهرق فيها كثير من الدماء، وكانت الحرب فيها سجالا. وفي سنة 1467 توفي إسكندر بك بعد أن حارب الدولة العليا 25 سنة بدون أن تقوى على قمعه، فكان من أشد خصوم الدولة وألد أعدائها. ثم بعد هدنة استمرت سنة واحدة عادت الحروب بين العثمانيين والبنادقة، وكانت نتيجتها أن افتتح العثمانيون جزيرة نجربونت وتسمى في كتب الترك أغريبوس. ملاحظة: هذه الجزيرة هي الجزيرة التي تمتد أمام الشاطئ اليوناني الشرقي، أي بمحاذاة أثينا فما فوق، ويكتبها الأتراك أغريبوز، وحيث أن المصريين يلفظون الجيم جي فقد كتبها المؤلف بهذا الشكل، وهذا الاسم قد أبطل منذ زمن بعيد، واسمها اليوناني هو إيبويا. وفي دمشق أسرة تعرف بلقب أغريبوز، وهي ولا شك ممن هاجر من اليونان إلى سوريا واستوطنها، وتسمى في كتب الترك أجريبوس، مركز مستعمرات البنادقة في جزائر الروم، وتم فتحها في سنة 1470. وبعد أن ساد الأمن في أنحاء أوروبا، حول السلطان أنظاره إلى بلاد القرمان بآسيا الصغرى، ووجد سبيلا سهلا للتدخل، وهو أن أميرها المدعو إبراهيم أوصى بعد موته بالحكم إلى أحد أولاده واسمه الأمير إسحاق، ولكون أمه أم ولد نازعه الحكم إخوته من أبيه الذين من الزوجات. فتداخل السلطان محمد الثاني وحارب إسحاق وهزمه وولى محله أكبر إخوته، وعاد إلى أوروبا لمحاربة إسكندر بك كما مر. فانتهز الأمير إسحاق غيابه وعاود الكرة على قونيا لاسترداد ما أوصى به إليه أبوه من البلاد، فرجع إليه السلطان وقهره. وليستريح باله من هذه الجهة أيضا ضم إمارة القرمان إلى بلاده وغضب على وزيره محمود باشا الذي عارضه في هذا الأمر. وبعد ذلك بقليل زحف أوزون حسن، ملاحظة أوزون معناها الطويل. وبعد ذلك بقليل زحف أوزون حسن أحد خلفاء تيمورلنك الذي كان سلطانه ممتدا على كافة البلاد والأقاليم الواقعة بين نهري أموداريا والفرات. ملاحظة أموداريا هو أموداريا من غير ألف، أي نهر أمو، وهو ينبع بالقرب من بلخ في أفغانستان ويصب في بحر أورال، الأقاليم الواقعة بين نهري أموداريا والفرات. وفتح مدينة توقات عنوة ونهب أهلها، فأخذ السلطان في تجهيز جيش جرار وأرسل لأولاده داود باشا بكلر بك الأناضول ومصطفى باشا حاكم القرمان يأمرهما بالمسير لمحاربة العدو، فسارا بجيوشهما إليه وقابل جيش أوزون حسن على حدود إقليم الحميد وهزمه شر هزيمة سنة 1471. وبعدها بقليل سار إليه السلطان نفسه ومعه 100,000 جندي وأجهز على ما بقي معه من الجنود بالقرب من مدينة أذربيجان. ملاحظة أذربيجان مدينة في أرمينيا في الاتحاد السوفيتي ويسمونها اليوم كيروف أباد، وبينها وبين أقرب نقطة إليها من نهر الفرات أكثر من 300 كيلومتر التي لا تبعد كثيرا عن نهر الفرات. ولم يعد أوزون حسن لمحاربة الدولة بعد ذلك. وفي هذه الأثناء كانت الحرب متقطعة بين العثمانيين والبنادقة الذين استعانوا ببابا روما وأمير نابولي، ومع كل فكان النصر دائما للعثمانيين ولم يتمكن البنادقة من استرجاع شيء مما أخذ منهم. وفي سنة 1475 أراد السلطان فتح بلاد البغدان فأرسل إليها جيشا بعد أن عرض دفع الجزية على أميرها المسمى إصطفان الرابع ولم يقبل. ملاحظة البغدان هي المنطقة الشرقية من رومانيا المتاخمة لحدود الاتحاد السوفيتي والكائنة بين نهري بروت وسيرت، وكانت هذه المنطقة تصغر أو تكبر حسب إرادة الفاتح. وبعد محاربة عنيفة قتل فيها كثير من الجيشين المتحاربين عادت الجيوش العثمانية بدون فتح شيء من هذا الإقليم. ولما بلغ خبر هذا الانهزام آذان السلطان عزم على فتح بلاد القرم حتى يستعين بفرسانها المشهورين في القتال على محاربة البغدان. وكان لجمهورية جنوة مستعمرة في بحيث أي في شبه جزيرة القرم في مدينة كافة، فأرسل السلطان إليها عمارة بحرية ففتحتها بعد حصار 6 أيام، وبعدها سقطت جميع الأماكن التابعة لجمهورية جنوة، وبذلك صارت جميع شواطئ القرم تابعة للدولة العثمانية ولم يقاومها التتار النازلون بها، ولذلك اكتفى السلطان بضرب الجزية عليها. وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء آق كرمان، ملاحظة ميناء في رأس خليج صغير مقابل شبه جزيرة القرم يصب فيه نهر دنيستر، واسم هذا الميناء اليوم ديستروفيسكي. وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء آق كرمان، ومنها أقلعت السفن الحربية إلى مصاب نهر الدانوب لإعادة الكرة على بلاد البغدان، فيما كان السلطان يجتاز نهر الدانوب من جهة البر بجيش عظيم، فتقهقر أمامه جيش البغدان لعدم إمكانه المحاربة في السهول، وتبعه الجيش العثماني حتى إذا أوغل خلفه في غابة كثيفة يجهل مفاوزها انقض عليه الجيش البغداني وهزمه سنة 1476. وبذلك اشتهر أصطفان الرابع أمير البغدان بمقاومة العثمانيين كما اشتهر هونياد المجري وإسكندر بك الألباني من قبل، وسماه البابا شجاع النصرانية وحامي الديانة المسيحية. وفي سنة 1477 أغار السلطان على بلاد البنادقة ووصل إلى إقليم الفريول. ملاحظة إقليم الفريول يقع إلى الشمال من الخليج الواقع في رأس بحر الأدرياتيكي، بعد أن مر بإقليمي كرواسيا ودلماسيا وهما تابعتان الآن لمملكة النمسا والمجر. ملاحظة كرواسيا وهي الآن إحدى الجمهوريات الاتحادية التي تتألف منها جمهورية يوغوسلافيا وعاصمتها زغريب، ومنذ القرن الثاني عشر أصبحت تابعة للمجر في نطاق نظام خاص، وانضمت كرواسيا سنة 1918 إلى صربيا وسلوفانيا، وغدت جميعا المملكة الكرواسية الصربية السلوفانية التي أصبحت بعد ذلك يوغوسلافيا. وخلال الحرب العالمية الثانية أصبحت كرواسيا دولة مستقلة تحت الحماية الألمانية الإيطالية، وفي سنة 1945 رجعت إلى يوغوسلافيا. دلماسيا هي الجزء الغربي من يوغوسلافيا أو كرواسيا الواقعة على الشاطئ الأدرياتيكي، وأمامه جزر كثيرة، وهو مركز سياحي جميل جدا. وقد خضعت دلماسيا لأهل جنوة من سنة 1420 إلى سنة 1797، ثم أصبحت جزءا من إيليريا، وهي المنطقة الجبلية القريبة من الأدرياتيكي وعاصمتها ليوبيانا، وهي اليوم مقسمة بين يوغوسلافيا والنمسا وإيطاليا. فخاف البنادقة على مدينتهم الأصلية وأبرموا الصلح معه، تاركين له مدينة كرويا. ملاحظة: تقع إلى الجنوب من مدينة أشقودرا وشمال مدينة تيرانا، وتكتب هكذا كروجا بالحرف اللاتيني. تاركين له مدينة كرويا التي كانت عاصمة إسكندربك الشهير، فاحتلها السلطان ثم طلب منهم مدينة أشقودرا، ولما رفضوا التنازل عنها إليه حاصرها وأطلق عليه مدافعه 6 أسابيع متوالية بدون أن يضيف قوة سكانها وشجاعتهم، فتركها لفرصة أخرى وفتح ما كان حولها للبنادقة من البلاد والقلاع، حتى صارت مدينة أشقودرا منفصلة بالكلية عن باقي بلاد البنادقة، وكان لابد من فتحها بعد قليل لعدم إمكان وصول المدد إليها. ولذا فضل البنادقة أن يبرموا صلحا جديدا مع السلطان ويتنازلوا عن أشقودرا في مقابل بعض امتيازات تجارية، وتم الصلح بين الفريقين على ذلك، وأمضيت به بينهما معاهدة في يوم 5 من ذي القعدة سنة 383، 28 من يناير سنة 1479. وكانت هذه أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للتدخل في شؤون أوروبا، إذ كانت جمهورية البنادقة حينذاك أهم دول أوروبا، لا سيما في التجارة البحرية، وما كان يعادلها في ذلك إلا جمهورية جنوة. ملاحظة: أشقودرا مدينة قديمة يقال أن مؤسسها إسكندر المقدوني. تبعت بلاد ألبانيا الأرناؤوط في تقلباتها السياسية، فملكها الصرب ثم استقلت مدة، ثم امتلكها البنادقة مدة، ثم العثمانيون، ولم تزل تابعة لهم حتى الآن، ويبلغ عدد سكانها 25,000، وهي عاصمة ولاية أشقودرا. فتح جزائر اليونان ومدينة أوترانت. وبعد أن تم الصلح مع البنادقة وجهت الجيوش إلى بلاد المجر لفتح إقليم ترانسلفانيا، فقهرها كينيس كونت مدينة تيمسوار. ملاحظة: مدينة ببلاد المجر شهيرة بحصانتها وقوتها، امتلكها العثمانيون من سنة 1552 إلى سنة 1716، وفي سنة 1662 أبرمت بها معاهدة بين العثمانيين وإمبراطور النمسا سيأتي ذكرها. أقول: وتيمسوار هي اليوم بلدة رومانية وتقع بالقرب من الحدود اليوغوسلافية شمال بلغراد. فقهرها كينيس كونت مدينة تيمسوار بالقرب من مدينة كيرلسبرغ في 13 من أكتوبر سنة 1476، وقتل في هذه الموقعة كثير من العثمانيين، وارتكب المجر فظائع وحشية بعد الانتصار، فقتلوا جميع الأسرى ونصبوا موائدهم على جثثهم. وفي سنة 1480 فتحت جزائر اليونان الواقع بين بلاد اليونان وإيطاليا، وبعدها سار القائد البحري كيدك أحمد باشا بمراكبه لفتح مدينة أوترانت. ملاحظة: مدينة قديمة بجنوب بلاد إيطاليا شهيرة باستخراج زيت الزيتون، وسكانها قليلون، وامتلكها العرب مدة. وبعدها سار القائد البحري كيدك أحمد باشا بمراكبه لفتح مدينة أوترانت بإيطاليا، التي كان عزم السلطان على فتحها جميعا، ويقال أنه أقسم بأن يربط حصانه في كنيسة القديس بطرس بمدينة روما مقر البابا. ففتحت مدينة أوترانت عنوة في يوم 4 من جمادى الثانية سنة 885، 11 من أغسطس سنة 1480، حصار مدينة رودس. وفي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودس. ملاحظة: جزيرة بالقرب من شاطئ آسيا الصغرى، طيبة الهواء، حسنة التربة، كثيرة الفواكه والأزهار، يشتق اسمها من لفظة رودون اليونانية ومعناها الورد، ولحسن مناخها واعتدال طقسها ينتقل إليها كثير من أمراء الأستانة ومصر للتنعم بمعتدل هوائها، خصوصا في فصل الصيف. فتحها السلطان سليمان الأول الغازي سنة 1522، ولم تزل تابعة للدولة العليا، وكان بها تمثال عظيم الجثة يقال أن ارتفاعه كان يبلغ 33 مترا، هدمته الزلازل في القرن الثالث قبل المسيح. وفي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودوس التي كانت مركز رهبنة القديس حنة الأورشليمي، وكان رئيسها إذ ذاك بيير دوبوسون الفرنساوي الأصل، وكانت الحرب قائمة بينه وبين السلطان مصر وباي تونس، فاجتهد في إبرام الصلح معهما ليتفرغ لصد هجمات الجيوش العثمانية، وكانت هذه الجزيرة محصنة تحصينا منيعا، وابتدأ العثمانيون في حصارها في يوم 13 من ربيع الأول سنة 885، 23 من مايو سنة 1480، وظلت المدافع تقذف عليها القنابل الحجرية تهدم أسوارها، لكن كان يصلح سكانها في الليل كل ما تخربه المدافع بالنهار، ولذلك استمر حصارها 3 أشهر، حاول العثمانيون في خلالها الاستيلاء على أهم قلاعها واسمها قلعة القديس نيقولا بدون نتيجة. وفي يوم 20 من جماد الأولى 885 الموافق 28 من يوليو سنة 1480 أمر القائد العام بالهجوم على القلعة ودخولها من الفتحة التي فتحتها المدافع في أسوارها، فهجمت عليها الجيوش وقاومها الأعداء بكل بسالة وإقدام. وبعد أخذ ورد تقهقر العثمانيون بعد أن قتل وجرح منهم كثيرون ورفع الباقون عنها الحصار. وفي يوم 4 من ربيع الأول سنة 886 الثالث من مايو سنة 1481 توفي أبو الفتح السلطان محمد الثاني الغازي عن 53 سنة ومدة حكمه 31 سنة، تمم في خلالها مقاصد أجداده ففتح القسطنطينية وزاد عليها فتح مملكة طرابزون الرومية والصرب والبوشناق وألبانيا أي أرناؤوط وجميع أقاليم آسيا الصغرى، ولم يبقى في بلاد البلقان إلا مدينة بلغراد التابعة للمجر وبعض جزائر تابعة للبنادقة، ودفن في المدفن المخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع التي أسسها في الأستانة. ترتيباته الداخلية. وكانت مهارة هذا السلطان في الأعمال المدنية تعادل خبرته في الأعمال الحربية، فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظامات جديدة، فسمى نفس الحكومة العثمانية بالباب العالي، وجعل لها 4 أركان وهي الوزير وقاضي عسكر والدفتر دار بين قوسين، وتعادل اختصاصاته اختصاصات ناظر المالية الآن، والرابع يسمى نيشانجي بين قوسين وهو عبارة عن كاتب سر السلطان. ثم بعد امتداد سلطة الدولة العليا في جهة أوروبا جعل لها قاضي عسكر مخصوص اسمه قاضي عسكر الروميلي وقاضي عسكر آخر للأناضول، وكان اختصاصهما التعيين في وظائف القضاء ما عدا بعض وظائف خصوصية يختص بها الوزير الأكبر. ثم رتب وظائف الجند فجعل للإنكشارية رئيسا مخصوصا بين قوسين آغا. ملاحظة: آغا كلمة فارسية ويرفضها الإيرانيون آقا، ولكن حرف القاف تكون بين القاف والغين في اللفظ وهي تعني السيد، وقد استعمل الأتراك هذه الكلمة لدلالات كثيرة، منها أنها كانت تطلق على الضباط الأميين وعلى موظفي الدولة الأميين الذين لا يحتاج عملهم إلى معرفة القراءة والكتابة مثل المحصلين وأفراد الدرك، وكانت تطلق على بعض الأسر الوجيهة وعلى وجهاء الأكراد بصورة خاصة كما هي الحال إلى اليوم، وهي اللفظ الوحيد الذي يستعمله الإيرانيون اليوم كما كانوا من قبل بمعنى سيد. وناطه بأشغال الضبط والربط بمدينة القسطنطينية ورئيسا آخر للطوبجية وثالثا لما يختص بذخائر ومؤونة الجيش، وكذلك وضع ترتيبا لداخليته الخصوصية وأهم أعماله المدنية ترتيب وظائف القضاء من أكبر وظيفة وهي قضاء الروميلي إلى أقل وظيفة، ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات، فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين، وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره. ومن مآثره أيضا عدة جوامع في القسطنطينية وغيرها، وله اليد البيضاء في إنشاء كثيرا من المكاتب الابتدائية والمدارس العالية مما يطول شرحه. ثامنا، السلطان الغازي بيزيد خان الثاني وأخوه الأمير جم. توفي السلطان أبو الفتح محمد الثاني عن ولدين، أكبرهما بيزيد المولود سنة 851 أي 1447 ميلادي، وكان حاكما بأماسيا، وثانيهما جم المشهور في كتب الأفرنج باسم البرنس زيزيم، وكان حاكما في القرمان، فأخفى الصدر الأعظم قرماني محمد باشا موت السلطان محمد حتى يأتي بكر أولاده بايزيد، ولكنه لشدة ارتباطه ومودته بالأصغر أرسل إليه سرا يخبره بموت أبيه كي يحضر قبل أخيه الأكبر ويستلم مقاليد الدولة. ولما أذيع هذا الخبر ثار الإنكشارية على هذا الوزير وقتلوه وعثوا في المدينة سلبا ونهبا، وأقاموا ابن السلطان بايزيد واسمه كركود نائبا عاما عن أبيه لحين حضوره، وذلك في يوم الخامس من ربيع الأول سنة 886 الرابع من مايو سنة 1481. وفي يوم الثالث عشر من ربيع الأول وصل الرسول إلى بايزيد، فسافر في اليوم التالي 4000 فارس ووصل القسطنطينية بعد مسير 9 أيام، مع أن المسافة تبلغ 160 فرسخا تقطع عادة في نحو 15 يوما. فقبله أمراء الدولة وأعيانها عند بوغاز أي مضيق البوسفور. وفي أثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به عدة قوارب ملأ بالإنكشارية، وطلبوا منه عزل أحد الوزراء المدعو مصطفى باشا وتعيين إسحاق باشا ضابط القسطنطينية مكانه، فأجاب طلبهم. وكذلك عند وصوله إلى السراي الملوكية وجدهم مصطفين أمامها طالبين العفو عنهم فيما وقع من قتل الوزير ونهب المدينة، وأن ينعم عليهم بمبلغ سرورا بتعيينه، فأجابهم إلى جميع مطالبهم، وصارت هذه سنة لكل من تولى بعده إلى أن أبطلها السلطان عبد الحميد خان الأول سنة 1774. أما الرسول الذي كان أرسله الوزير محمد إلى الأمير جم، فقبض عليه سنان باشا حاكم الأناضول وقتله حتى لا يصل خبر موت السلطان محمد إليه. وكان السلطان بايزيد الثاني ميالا للسلم أكثر منه إلى الحرب، محبا للعلوم الأدبية مشتغلا بها، ولذلك سماه بعض مؤرخي الترك بايزيد الصوفي. لكن دعته سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب، وكانت أول حروبه داخلية، وذلك أن أخاه جم لما بلغه خبر موت أبيه سار على الفور مع من حاز به ولاذ به قاصدا مدينة بورصة، فدخلها عنوة بعد أن هزم 2000 انكشاري، ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح بشرط تقسيم المملكة بينهما، فيختص جم بولاية آسيا وبايزيد بأوروبا. فلم يقبل بايزيد بل أتى إليه وقهره بالقرب من مدينة يني شهير. ملاحظة: يني شهير تقع إلى الجنوب من بحيرة إزنيك في شمال غرب الأناضول. في يوم 23 من جمادى الأولى سنة 886 20 من يوليو سنة 1481 وتبعه حتى أوصله إلى تخوم البلاد التابعة لمصر. وفي عودته إلى عاصمته طلب منه الإنكشارية أن يبيح لهم نهب مدينة بورصة مجازاة لها على قبولها الأمير جيم، فلم يوافقهم على ذلك، وخوفا من حصول شغب منهم دفع إلى كل نفر منهم قرشين. فأقام جيم هذه السنة بالقاهرة ضيفا عند السلطان قايتباي بين قوسين ويكتبها بعضهم قايتباي، ثم عاد في السنة الثانية إلى حلب ومنها راسل قاسم بك آخر ذرية أمراء القرمان، ووعده أنه لو أنجده وساعده للحصول على ملك آل عثمان يرد له بلاد أجداده. فاغتر قاسم بك بهذه الوعود وجمع أحزابه وسار مع الأمير جم لمحاصرة مدينة قونيا عاصمة بلاد القرمان، فصدهم عنها القائد العثماني كدك أحمد باشا فاتح مدينتي كافة وأترانت، وألزم الأمير جم بالفرار. ملاحظة: كافة ثغر في شرق شبه جزيرة القرم. ثم حاول هذا الأمير الصلح مع أخيه بشرط إقطاعه بعض الولايات، ولما رفض السلطان هذا الطلب الذي لا يكون وراءه إلا انقسام الدولة أرسل الأمير جم رسولا من طرفه إلى رئيس رهبنة القديس حنا الأورشليمي برودوس. ملاحظة: رودوس جزيرة صغيرة تقع في البحر المتوسط عند مدخل بحر إيجا جنوب غرب بلاد الأناضول. يطلب منه مساعدته على أغراضه، فقبلوه عندهم بالجزيرة، ووصل إليها في السادس من جمادى الثانية سنة 887 في 23 من يوليو سنة 1482، وقابله أهلها بكل تجلة واحترام. وبعد قليل وصلت إلى الجزيرة وفود من السلطان بايزيد لمخابرة رئيس الرهبنة على إبقاء أخيه جم عندهم تحت الحفظ، وفي مقابل ذلك يتعهد لهم السلطان بعدم التعرض لاستقلال الجزيرة مدة حياته، ويدفع مبلغا سنويا للرهبنة المذكورة قدره 45,000 دوكا. فقبل رئيسهم ذلك وأوفوا بوعدهم، ولم يقبلوا تسليمه إلى ملك المجر أو إمبراطور ألمانيا اللذين طلبا إطلاق سراحه ليستعملاه آلة في إضعاف الدولة العثمانية، بل أرسله رئيس الرهبنة إلى فرنسا ووضع تحت الحفظ أولا في مدينة نيس ثم في شامبري. ملاحظة: نيس مدينة لطيفة في جنوب فرنسا على البحر المتوسط، معتدلة الهواء ولقلة البرد فيها عن الجهات الشمالية، يقصدها السياح في زمن الشتاء من جميع الجهات الدنيا لترويح النفوس والأجسام من عناء الأشغال. كانت تابعة لإيطاليا ثم فتحها الفرنساويون سنة 1792، وفي سنة 1814 ردت لإيطاليا وهي أعطتها لفرنسا ثانية مع مقاطعة السافوا في سنة 1860 مكافأة لها على مساعدتها في محاربة النمسا والحصول على الاستقلال وتكوين الوحدة لإيطاليا. بلدة شامبري تقع إلى الجنوب من بحيرة إكس ليبن، وهي مركز مقاطعة سافوا وتبعد 553 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من باريس، وهي بلد جميل وفيه آثار قديمة. وبقي ينقل من بلدة لأخرى مدة 7 سنوات، وفي 1489 سلمه رئيس الرهبنة إلى البابا أنوسان الثامن، وهو خابر السلطان بيزيد طالبا أن يحفظه عنده وتدفع إليه الدولة ما كانت تدفعه إلى رهبنة رودس، فقبلت. ثم مات هذا البابا وخلفه إسكندر بورجيا الشهير. ملاحظة: هو إسكندر السادس، ولد سنة 1431 بإسبانيا، وانتخب لرئاسة المذهب الكاثوليكي سنة 1491، وخلف عدة أولاد أشهرهم في التاريخ ابنه سيزار بورجا وابنته لوكريس التي أنشأ فيكتور هوغو الشاعر الفرنسوي الذائع الصيت رواية محزنة باسمها، شرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور، وينسب لهذا البابا ارتكاب جميع الآثام والمحرمات، وتوفي سنة 1503. قيل أنه سمى نفسه غلطا بسم كان جهزه لإعدام أحد أعدائه. ثم مات هذا البابا وخلفه إسكندر بورجيا الشهير، ويقال أن هذا البابا عرض على السلطان بايزيد أن يخلصه من أخيه، وبعبارة أخرى يقتله لو دفع إليه 300,000 دوكا. وفي أثناء هذه المخابرات أغار شارل الثامن ملك فرنسا على بلاد إيطاليا لتنفيذ مشروعه الوهمي، وهو فتح مدينة القسطنطينية والوصول إليها عن طريق بلاد البنادقة في ألبانيا. ولذلك كان أرسل دعاة الفتنة والفساد إلى بلاد مقدونيا واليونان لإثارة الأفكار ضد العثمانيين، لكن خشي ملك نابولي وجمهورية البنادقة من تعاظم شأن الدولة الفرنساوية، فوضعوا العراقيل أمامه وأرسلوا إلى السلطان بايزيد يخبرونه بمشروع ملك فرنسا ودسائسه، وطلبوا منه أن يرسل جيوشه إلى بلاد إيطاليا وأن يأخذ حذره في داخليته. وفي هذه الأثناء حاصر ملك فرنسا مدينة روما، وطلب من البابا أن يسلمه الأمير جيم العثماني، فسلمه إليه، ويقال أنه دس له السم قبل تسليمه إليه، وما فتئ هذا الأمير مصاحبا لجيوش فرنسا حتى توفي في يوم 18 من جمادى الأولى سنة 900، 14 من فبراير سنة 1495 في مدينة نابولي، ودفن في بلدة جاييت. ملاحظة: جاييت هي كاييتا، وتقع في خليج صغير على الساحل الغربي من شبه جزيرة إيطاليا، ودفن في بلدة جاييت بإيطاليا. ثم نقلت جثته بعد ذلك بمدة إلى البلاد العثمانية، ودفن في مدينة بورصة في قبور أجداله، وتوفي رحمه الله عن 36 سنة، قضى منها 13 في هذه الحالة الشبيهة بالأسر خارجا عن بلاده. هذا، ولنأتي على ذكر ما حصل في مدة سلطنة بايزيد الثاني في الحروب من الحروب بطرق الإيجاز لعدم حصول فتوحات في أيامه تقريبا، فكانت أغلبها على التخوم لصد هجمات المتاخمين ومجازاتهم على ما يرتكبونه من السلب. لكن في سنة 1487 كانت الحروب تنتشب بين العثمانيين وملوك مصر لمتاخمة بلادهم عند أطنة وطرسوس. ملاحظة: وتكتب أيضا أدنة، وتقع في جنوب الأناضول إلى الشمال الغربي من خليج إسكندرونة. طرسوس تقع إلى الجنوب الغربي من أدنة. فبعد مناوشات خفيفة بين الطرفين على الحدود، توسط بينهما باي تونس لعدم حصول الحرب بين أميرين مسلمين، فاتفقا على حل مرض للطرفين، وساعد على ذلك حب السلطان بايزيد للسلم كما سبق الذكر، وكان ذلك في سنة 1491. وفي السنين التالية حصلت عدة وقائع ذات شأن لم تحصل منها الدولة على نتائج تذكر، إذ لم تفتح مدينة بلغراد التي كانت مطمع أنظار الدولة لبقائها كنقطة سوداء على شاطئ نهر الدانوب الأيمن الفاصل بين أملاك الدولة والمجر. عصيان أولاد السلطان عليه وتنازله عن الملك لابنه سليم. ولقد تكدر صفاء حياة الملك في سني حكمه الأخيرة بعصيان أولاده عليه وإضرامهم نار الحروب الداخلية، التي لولا ما وقع في قلوب أعدائها من الرعب لكانت هذه الحروب العائلية فرصة عظيمة لهم. وذلك أن السلطان بايزيد الثاني كان له 8 أولاد ذكور، توفي منهم 5 في صغرهم وبقي 3 وهم كركود وأحمد وسليم، وكان أولهم مشتغلا بالعلوم والآداب ومجالسة العلماء، ولذا كان يمقته الجيش لعدم ميله للحرب، والثاني كان محبوبا لدى الأعيان والأمراء، وكان علي باشا أكبر الوزراء مخلصا له، وكان ثالثهم وهو سليم محبا للحرب ومحبوبا لدى الجند عموما والإنكشارية خصوصا. ولاختلافهم في المشارب والآراء خشي والدهم وقوع الشقاق بينهم، ففرق بينهم وعين كركود واليا على إحدى الولايات البعيدة، وأحمد على أماسيا، وسليما على طرابزون، وعين أيضا سليمان ابن ابنه سليم واليا على كافة من بلاد القرم. فلم يرضى سليم بهذا التعيين، بل ترك مقر وظيفته وسافر إلى كافة بالقرم، وأرسل إلى أبيه يطلب منه تعيينه في إحدى ولايات أوروبا، فلم يقبل السلطان بل أصر على بقائه بطرابزون، فعصى سليم والده جهارا وسار بجيش جمعه من قبائل التتر إلى بلاد الروميلي، وأرسل والده جيشا لإرهابه، ولما وجد من ابنه التصميم على المحاربة قبل تعيينه بأوروبا حقنا للدماء، وعينه واليا على مدينتي سمندريا وودين سنة 1511. ملاحظة: مدينة حصينة ببلاد البلغار على نهر الدانوب على جانب عظيم من الأهمية الحربية، تبعد 225 كيلومترا عن بلغراد، سكانها 50,000، شهيرة بعصيان حاكمها بازوان أوغلي سنة 1798 واستقلاله بها، وهي الآن داخلة ضمن حدود مملكة الصرب بمقتضى معاهدة برلين الأخيرة المبرمة سنة 1878. أقول هي الآن في بلغاريا وتقع في الشمال الغربي منها قرب الحدود اليوغوسلافية وتكتب فيدين. ولما وصل إلى كركود خبر نجاح أخيه سليم في مقاومته، انتقل إلى ولاية صاروخان واستلم إدارتها بدون أمر أبيه ليكون قريبا من القسطنطينية عند الحاجة. ثم سار سليم إلى أدرنة وأعلن نفسه سلطانا عليها، فأرسل والده إليه من هزمه وألجأه إلى الفرار ببلاد القرم، وأرسل جيشا آخر لمحاربة كركود بآسيا فهزمه أيضا، لكن التزم السلطان بايزيد بالعفو عن ابنه سليم بناء على إلحاح الإنكشارية لتعلقهم به وإعادته إلى ولاية سمندريا. وفي أثناء توجه سليم إليها قابله الإنكشارية وأتوا به إلى القسطنطينية باحتفال زائد، وساروا به إلى سراي السلطان وطلبوا منه التنازل عن الملك لولده المذكور، فقبل واستقال في يوم 8 من صفر سنة 918، 25 من أبريل سنة 1512. وبعد ذلك بعشرين يوما سافر للإقامة ببلدة ديموتيقة. ملاحظة: ديموتيقة تقع إلى الجنوب من أدرنة في اليونان على الحدود التركية. فتوفي في الطريق يوم 10 من ربيع الأول سنة 918، 26 من مايو سنة 1512، عن 67 سنة، ومدة حكمه 32 سنة. ويدعي بعض المؤرخين أن ولده دس إليه السم خوفا من رجوعه إلى منصة الملك، كما فعل السلطان مراد الثاني الذي سبق ذكره. ولم تزد أملاك الدولة العلية في زمن السلطان بايزيد الثاني إلا قليلا لحبه السلم وحقن الدماء، فكانت حروبه الخارجية اضطرارية للمدافعة عن الحدود حتى لا يستخف بها أعداؤها، وكان سلمي الطباع كارها للقتل، وكان أشهر وزرائه داود باشا الذي تولى الوزارة بعد كدك أحمد ومكث بها 14 سنة واستقال منها باختياره سنة 1497 وقضى باقي عمره في عمل الخيرات والمبرات. تاسعا: السلطان سليم الأول الغازي الملقب بياوز أي القاطع. لما كان تعيينه بمساعي الانكشارية يقتضي توزيع المكافآت عليهم حسب المعتاد، أعطى لكل نفر منهم 50 دوكة، ثم عين ابنه سليمان حاكما للقسطنطينية وسافر بجيوشه إلى بلاد آسيا لمحاربة إخوته وأولاد إخوته حتى يهدأ باله بداخليته، ولم يبق له منازع في الملك، فاختفى أثر أخيه أحمد إلى أنقرة ولم يتمكن من القبض عليه لوجود علاقات بينه وبين الوزير مصطفى باشا الذي كان يخبره بمقاصد السلطان، لكن علم السلطان بهذه الخيانة فقتل الوزير شر قتله جزاء له وعبرة لغيره، ثم ذهب إلى بورصة حيث قبض على 5 من أولاد إخوته وأمر بقتلهم، وبعدها توجه بكل سرعة إلى صاروخان مقر أخيه كركود، ففر منه إلى الجبال، وبعد البحث عليه عدة أسابيع قبض عليه وقتل. أما أحمد فجمع جيشا من محاذبيه وقاتل العساكر العثمانية فانهزم وقتل بالقرب من مدينة ينيشهر في يوم 17 من صفر 919، 24 من أبريل سنة 1513. ولما اطمأن خاطره من جهة داخليته عاد إلى مدينة أدرنة، حيث كان بانتظار سفراء من قبل البندقية والمجر والموسكو وسلطنة مصر، فأبرم مع جميعهم هدنة لمدة طويلة، بما أن مطامعه كانت متجهة إلى بلاد فارس، إلى بلاد الفرس التي كانت أخذت في النمو والارتقاء في عصر ملكها شاه إسماعيل الشيعي. ملاحظة، هو إسماعيل ابن الشيخ حيدر، وينتهي نسبه إلى الشيخ صفي الدين ابن جبرائيل العلوي الحسني، وإسماعيل هذا هو مؤسس الدولة الصفوية الفارسية. وكان أبوه حيدر قد حارب صاحب شيروان فانهزم، وقتل صاحب شيروان، وقتل صاحب شيروان أولاده إلا إسماعيل وأخاه بار علي، فاستمر إسماعيل مختفيا عند الأمراء المحاسبين لأبيه حتى اجتمع لنجدته كثير، فظهر وحارب صاحب شيروان وقتله، واستمر في فتوحاته حتى هزمه السلطان يأوس سليم الغازي، وتوفي إسماعيل شاه الصفوي سنة 930 هجري عن 38 سنة وأربع شهور وملك 24 سنة. شيروان ضبطها ياقوت بكسر السين ونصب الراء، وهي في المنطقة الشمالية الغربية من إيران المتاخمة للاتحاد السوفيتي. كانت متجهة إلى بلاد الفرس التي كانت أخذت في النمو والارتقاء في عصر ملكها شاه إسماعيل الشيعي، فإنه فتح ولاية شيروان وجعل مركزه مدينة تبريز سنة 1501، وبعدها فتح العراق العربي وبلاد خراسان وديار بكر سنة 1508، وأرسل أحد قواده فاحتل مدينة بغداد، وفي سنة 1510 ضم إلى أملاكه بلاد فارستان وأذربيجان، وبذلك امتدت مملكته من الخليج الفارسي إلى بحر الخزر ومن منابع الفرات إلى ما وراء نهر أموداريا. ملاحظة، تبريز ضبطها ياقوت بكسر التاء وسكون الباء وكسر الراء، وتقع في الشمال الغربي من إيران بالقرب من الحدود التركية. ديار بكر اليوم ولاية من ولايات الأتراك، وتقع إلى الشمال من الحدود السورية، وفي القديم كانت تطلق على منطقة واسعة مركزها ديار بكر. فارستان، لعله يقصد فارسستان أي بلاد فارس أو إيران اليوم، إذ لا يوجد بلد اسمه فارستان. أذربيجان هي المنطقة التي تشترك فيها بالاسم إيران والاتحاد السوفيتي، وتقوم فيها مدينة أذربيجان وهي في الاتحاد السوفيتي. محاربة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز. ولما عصى السلطان سليم وإخوته والدهم السلطان بايزيد الثاني، ساعد الشاه إسماعيل الأمير أحمد على والده ثم على أخيه من بعده، وقبل من فر من أولاده عنده، وزيادة على ذلك أرسل وفدا إلى سلطان مصر يطلب منه التحالف لإيقاف سير الدولة العثمانية، مبينا له أنه إن لم يتفقا حاربت الدولة كلا منهما على حدته وقهرته وسلبت أملاكه. ولإيجاد سبب للحرب أمر السلطان سليم بحصر عدد الشيعة المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرية، ثم أمر بقتلهم جميعا، ويقال أن عددهم كان يبلغ نحو 40,000. وهذه المذبحة كالمذبحة التي حصلت بباريس في الخامس من جماد الأول سنة 980، 24 من أغسطس سنة 1572، المشهورة في التواريخ بمذبحة سان بيرتليمي. ملاحظة، هي مذبحة البروتستانت بجميع أنحاء فرنسا، ذبحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا شارل التاسع بناء على إعاز والدته كاترين دي ميديسي في يوم 24 من أغسطس 1572، واختلف في عدد من قتل في هذا اليوم، فأبلغه بعضهم إلى 60,000، منهم كثيرون من الأشراف والأميرال كوليني الشهير وغيره، ويقال إن بعض الحكام امتنع عن تنفيذ هذا الأمر فاستحقوا السخط والعقوبة من الملك، وحفظ التاريخ أسماءهم محفوفة بكل تكريم وتبجيل. أقول، مذبحة سان بيرتليمي وقعت في 23 من أغسطس 1572 كما تقول كتب التاريخ الإفرنسية، وهذا اليوم يوافق 13 من ربيع الثاني 980 هجري. وبعد ذلك أعلن السلطان سليم الشاه إسماعيل بالحرب، وسافر بجيوشه من مدينة أدرنة في 22 من محرم سنة 920، 19 من مارس سنة 1514. وفي أثناء مسيره تبادل مع الشاه إسماعيل رسائل مفعمة بالسباب، وسار الجيش العثماني تحت قيادة السلطان سليم نفسه كما جرت به العادة قاصدا مدينة تبريز عاصمة العجم، وكانت الجيوش الفارسية تتقهقر أمامه خدعة منهم لينهك التعب الجيوش العثمانية فينقض عليهم، واستمروا في تقهقرهم إلى أرباض تبريز، فوقع القتال بين الجيشين في وادي تشال دران. ملاحظة: تشال دران وليس تشال دران، وهناك مدينة بهذا الاسم وتقع في شرق الأناضول إلى الجنوب من مدينة قارس. في الثاني من رجب سنة 920، الرابع والعشرين من أغسطس سنة 1514، فانتصرت الجيوش العثمانية نصرا مبينا لمساعدة الطوبجية لها وفر الشاه بما بقي من جيوشه، ووقع كثير من قواده في الأسر، وأسرت أيضا إحدى زوجاته، ولم يقبل السلطان أن يردها لزوجها، بل زوجها لأحد كاتبي يده انتقاما من الشاه. وفتحت المدينة أبوابها، ودخلها السلطان منصورا يوم الرابع عشر من رجب سنة 920، الرابع من سبتمبر سنة 1514، واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية، وكذلك أرسل إليها 40 شخصا من أمهر صناع هذه المدينة، الأمر الذي يدل على عدم إغفاله تقدم الصنائع أثناء اشتغاله بالحروب. وبعد أن استراح 8 أيام، قام بجيوشه وأخلى مدينة تبريز لعدم وجود المؤونة الكافية لجيوشه بها، مختفيا أثر الشاه إسماعيل حتى وصل إلى شاطئ نهر أرس. ملاحظة: هو نهر أراس، وهو ينبع من جنوب شرق تركيا ويمر بشمال إيران ثم الاتحاد السوفيتي ويصب في بحر الخزر. وعندها امتنع الانكشاري عن التقدم لاشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمؤونة اللازمة لهم، فقفل راجعا إلى مدينة آماسيا بآسيا الصغرى للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في أوائل الربيع. ومر في عودته من بلاد أرمينيا، لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكافي لذلك. وعندما أقبل الربيع بنضارته، رجع السلطان إلى بلاد العجم، ففتح قلعة كوماش الشهيرة وإمارة ذي القدر سنة 1515. ملاحظة: إمارة ذي القدر أو ذي القدرية هي إمارة صغيرة تقع في شرق الأناضول إلى الجنوب، إذ تبدأ حدودها من غرب مدينة مرسين وتذهب بخط صاعد ومائل، فتمر من أمام قيصري وتنتهي خلف ملاطية، ثم تنحدر حتى تصل إلى البحر الأبيض المتوسط مشتملة على خليج الإسكندرونة. ثم رجع إلى القسطنطينية تاركا قواده لإتمام فتح الولايات الفارسية الشرقية، ولما وصل إليها أمر بقتل عدد عظيم من ضباط الإنكشارية الذين كانوا سبب الامتناع عن التقدم في بلاد فارس كما سبق الذكر، خشية من امتداد الفساد وعدم الإطاعة في الجيوش، وأمر بقتل قاضي عسكر هذه الفئة واسمه جعفر جلبي لأنه كان من أكبر المحركين لهذا الامتناع. وخوفا من حصول مثل ذلك في المستقبل، جعل لنفسه حق تعيين قائدهم العام، ولم يكن من بينهم ليكون له بذلك السيطرة عليهم، وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من أقدم ضباط الإنكشارية. وبعد عودة السلطان إلى القسطنطينية، فتحت الجيوش العثمانية مدائن ماردين وأورفا والرقة والموصل، وبذلك تم فتح إقليم ديربكر، وأطاعت كافة قبائل الكرد بدون كثير عناء بشرط بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم. ملاحظة: ماردين بلدة تركية في جنوب شرق الأناضول قريبة من الحدود السورية، أورفا بلدة تركية في جنوب شرق الأناضول قريبة من الحدود السورية، الرقة ضبطها ياقوت بفتح الراء والقاف المشددة بلدة سورية في الشمال الشرقي منها، الموصل ضبطها ياقوت بفتح الميم وكسر الصاد مدينة عراقية في شمال غرب البلاد، فتح مصر ودخولها ضمن الممالك المحروسة. ولم ينتهي السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بلاد ديار بكر والموصل حتى أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصر، بما أن سلطانها قانصو الغوري كان تحالف مع الشاه لمحاربة الدولة العالية. ملاحظة: قانصو الغوري هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصو الغوري الظاهري الأشرفي، أصله من ممالك الأشرف الظاهر خشقدم، ثم انتقل إلى الأشرف قائد باي، بويع له بالملك سنة 906 هجري، ومن آثاره أنه بنى سور مدينة جدة ودائر الحجر الأسود وبعض أروقة المسجد الحرام وباب إبراهيم وعدة خانات وآبار في طريق الحج المصري، وأجرى الماء من مصر العتيقة إلى قلعة الجبل وعمر بعض أبراج الإسكندرية. ولما علم سلطان مصر بتأهب سلطان آل عثمان لمحاربته، أرسل إليه رسولا يعرض عليه أن يتوسط بينه وبين العجم لإبرام الصلح، فلم يقبل بل طرد السفير بعد أن أهانه وسار بجيشه إلى بلاد الشام قاصدا وادي النيل. وكان قانصو الغوري استعد أيضا لمحاربته، فتقابل الجيشان بقرب حلب الشهباء في واد يقال له مرج دابق. ملاحظة: دابق ضبطها ياقوت بكسر الباء وقال وقد روى بفتحها، ودابق قرية بين عزاز وحلب أو إلى الشمال الغربي من حلب، ومرج دابق مرج معشب كان ينزل به بنو مروان إذا غزوا الصائفة، وفيه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان عسكر بدابق وعزم على ألا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدى الجزية، فشتى بدابق شتاء بعد شتاء. ومر ذات يوم بقبر فسأل: لمن هذا القبر؟ قالوا: قبر فلان وسموه له. فقال سليمان: يا ويحه، لقد أمسى قبره بدار غربة. ومات بعدها سليمان ودفن بجانبه فوق تل يعرف باسم تل سليمان. وهزم الغوري بسبب وقوع الخلاف بين فرق جيشه المؤلف من المماليك، وساعدت المدافع العثمانية على النصر. وقتل الغوري في أثناء انهزام الجيش وسنه 80 سنة، وكان ذلك في يوم الأحد 25 من رجب 922، 24 من أغسطس 1516. وبعد هذه الموقعة احتل السلطان سليم بكل سهولة مدائن حماة وحمص ودمشق، وعين بها ولاة من طرفه، وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتهم، وفرق الإنعامات على المساجد، وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق. ولما صلى السلطان الجمعة به أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبارة: خادم الحرمين الشريفين، وهي مستعملة في الخطبة إلى الآن. هذا ولما وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر، انتخب المماليك طومان باي خلفا له، وأرسل إليه السلطان سليم يعرض عليه الصلحة بشرط اعترافه بسيادة الباب العالي على القطر المصري، فلم يقبل، بل استعد لملاقات الجيوش العثمانية عند الحدود. فالتقت مقدمتا جيشين عند حدود بلاد الشام، وهزمت مقدمة المماليك، واحتل العثمانيون مدينة غزة على طريق مصر، وساروا نحو القاهرة حتى وصلوا بالقرب منها. وعسكر السلطان بجيشه في أواخر ذي الحجة سنة 922 بالخانقة المعروفة بالخانكة. وفي 29 من ذي الحجة سنة 922، 22 من يناير سنة 1517، انتشب القتال بين الطرفين بجهة العادلي جهة الوايلي. وفي أثناء القتال قصد طومان باي وبعض الشجعان مركز السلطان سليم، وقتلوا من حوله وأسروا وزيره سنان بك، وقتله طومان باي بيده ظنا منه أنه هو السلطان سليم نفسه. ولم تنفع شجاعتهم شيئا، بل تغلب عليهم بمدافعه ومدافعهم التي استولى عليها وقت الحرب. وبعد ذلك بثمانية أيام، أي في يوم 8 من محرم سنة 923، دخل العثمانيون مدينة القاهرة رغما عن مقاومة المماليك الذين حاربوهم من شارع لآخر ومن منزل لآخر، حتى قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ 50,000 نسمة. أما طومان باي فالتجأ ومن بقي معه إلى بر الجيزة، وصار يناوش العثمانيين ويقتل كل من يأسره منهم، لكنه لم يلبث أن وقع في أيدي العثمانيين بخيانة بعض من معه، وشنق بأمر السلطان سليم في 13 من أبريل سنة 1517، 21 من ربيع الأول سنة 923 بباب زويلة، ودفن بالقبر الذي كان أعده السلطان الغوري لنفسه. وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر، أقام في منيل الروضة، وأخذ في زيارة جوامع المدينة وكل ما بها من الآثار، ووزع على أعيان المدينة العطايا والخلع السنية، وحضر الاحتفال الذي يحصل بمصر سنويا لفتح الخليج الناصري عند بلوغ النيل الدرجة الكافية لري الأراضي المصرية، ثم حضر احتفال سفر المحمل الشريف وقافلة الحجاج التي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازية، وأرسل السرة المعتاد إرسالها إلى الحرمين الشريفين بقصد توسيعها على الفقراء من عهد السلطان محمد شلبي العثماني، وأبلغها إلى 28,000 دوكة. ومما جعل لفتح وادي النيل أهمية تاريخية عظمى أن محمد المتوكل على الله آخر ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لمصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة بني عباس في قبضة هولاكو خان التتري سنة 656 هجري 1091 ميلادي، وكانت له الخلافة بمصر اسما، تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني، وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة، وسلمه أيضا مفاتيح الحرمين الشريفين. ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين اسما وفعلا. هذا وقد جاء بالجزء السابع من الخطط الجديدة التوفيقية للمرحوم علي باشا مبارك بخصوص ما أجراه السلطان سليم الغازي من الترتيبات بمصر ما يأتي. لما أخذ مصر ورأى غالب حكامها من المماليك الذين ورثوها عن ساداتهم، رأى أن بعد الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حاكمها عن الطاعة وتطلبه الاستقلال، فجعل حكومة مصر منقسمة إلى 3 أقسام، وجعل في كل قسم رئيسا، وجعلهم جميعا منقادين لكلمة واحدة هي كلمة وزير الديوان الكبير، وجعله مركبا من الباشا الوالي من قبله ومن بيكوات السبع وجاقات. ملاحظة: أوتشاق كلمة تركية بمعنى المركز أو المقر، وقد جمعها على أوتشاقات، وجعل للباشا مزية توصيل أوامر السلطان إلى المجلس وحفظ البلاد وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية، ومنع كل من الأعضاء العلو على صاحبه، وجعل لأعضاء المجلس مزية نقض أوامر الباشا بأسباب تبدو لهم، وعتله إن رأوا ذلك، والتصديق على جميع الأوامر التي تصدر منه في الأمور الداخلية. وجعل حكام المديريات 24 من المماليك وخصهم بمزية جمع الخراج في البلاد وقمع العربان، يقصد بهم البدو وصدهم عنها والمحافظة على ما في داخلها، وكل ذلك بأوامر تصدر لهم من المجلس، وجردهم عن التصرف من أنفسهم، ولقب أحدهم المقيم بالقاهرة بشيخ البلد، ثم رتب الخراج وقسمه أقساما ثلاثة، وجعل من القسم الأول ماهية 20,000 عسكري بالقطر من المشاة و 12,000 من الخيالة، والقسم الثاني يرسل إلى المدينة المنورة ومكة المشرفة، والقسم الثالث يرسل إلى خزينة الباب العالي، ولم يلتفت إلى راحة الأهالي بل تركها عرضة للمضار كما كانت. ومن هذا الترتيب تمكنت الدولة العلية من إبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو 200 سنة، ثم أهملت بعد ذلك القوانين التي وضعها السلطان سليم من حين استيلائه عليها، وكانت هي الأساس، ولم تلتفت الدولة لما كان يحصل من المماليك من الأمور المخلة بالنظام، فضعفت شوكة الدولة وهيبتها التي كانت لها على مصر، وأخذ البكوات تكثر من المماليك وتتقوى بها حتى فاقت بقوتها الدولة العثمانية في الديار المصرية، فآل الأمر والنهي لهم في الحكومة، وصارت الدولة صورية غير حقيقية، وسبب ذلك إكثارهم من شراء المماليك. ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الأمر ومنعت بيع الرقيق لكانت الأمور باقية على ما وضعها السلطان سليم، ولكن غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور كثيرة، ومن ذلك لحق الأهالي الذل والإهانة، وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية والحجازية وغيرهما، وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان التي عليها مدار الخصب، ونتج عن ذلك ومن خوف الدولة العلية من تمكن الباشا في الحكومة أن تغلبت البكوات وصارت كلمتهم هي النافذة وانفردوا بالتصرف. ألف هاء. وفي أوائل شهر سبتمبر سنة 1517 سافر السلطان سليم من القاهرة عائدا إلى القسطنطينية التي صارت منذ ذلك الوقت مقر الخلافة الإسلامية العظمى، وكان سفره عن طريق بلاد الشام مستصحبا معه آخر بن العباس، وعين خير بك واليا على مصر، وهو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومان باي، وانضموا إليه وترك بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن تحت قيادة خير الدين آغا الإنكشاري. وفي أثناء مروره بصحراء العريش التفت لوزيره الأكبر يونس باشا الذي كان فتح مصر على غير رأيه، وقال له ما معناه أنه قد أتم فتحها خلافا لرأيه، فجاوبه يونس باشا أن فتحها لم يعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش، بما أنه سلمها لخائن كان غرضه التملك عليها لنفسه فلا يؤمن ولاؤه للدولة، فغضب السلطان من هذا الكلام الموجه إليه بصفة لوم، وأمر بقتله في الحال فقتل، وكان ذلك في السادس من رمضان 923، وعين مكانه بير محمد باشا. ملاحظة: بير كلمة فارسية معناها المسن والمرشد، وتستعمل في باكستان والهند لمشايخ الطرق. وعين مكانه بير محمد باشا الذي كان معينا قائم مقام السلطان في القسطنطينية أثناء تغيبه في فتح مصر لثقته به بناء على ما أظهره من أصالة الرأي في محاربة الشاه إسماعيل. وفي العشرين من رمضان سنة 923 وصل السلطان إلى مدينة دمشق ومكث بها إلى 22 من صفر سنة 924، ثم سافر إلى مدينة حلب بعد أن حضر الاحتفال بإقامة الصلاة أول مرة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محي الدين ابن العربي في 24 من محرم سنة 924. وبعد أن أقام بحلب مدة شهرين سافر قاصدا عاصمة ملكه فوصلها في 17 من رجب سنة 924، 25 من يوليا سنة 1518، ثم ارتحل عنها إلى مدينة أدرنة بعد 10 أيام قضاها في الاستراحة من أتعاب السفر، وكان والده سليمان معينا حاكما لها مدة غياب والده، وبعد وصول أبيه بتسعة أيام استأذنه الأمير سليمان في السفر إلى ولاية صاروخان المعين واليا عليها. وفي أثناء إقامة السلطان بمدينة أدرنة وصل إليه سفير من قبل مملكة إسبانيا ليخابره بشأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الشريف الذي كان قبلا تابعا لسلطنة مصر وتبعها في دخولها تحت ظل الدولة العلية. في مقابل دفع المبلغ الذي كان يدفع سنويا للممالك، فأحسن السلطان مقابلته وصرح بقبوله ذلك إذا أرسل ملكه رسولا آخر مخولا له حق إبرام معاهدة مع الباب العاري، وكذلك أتى إليه فيها سفير من قبل جمهورية البندقية ليدفع له خراج سنتين متأخر الخراج المقرر عليها نظير بقائها في جزيرة قبرص. وكان في هذه المدة مشتغلا بتجهيز عمارة بحرية لمعاودة الكرة على جزيرة رودوس بحرا، وكان يستعد أيضا لمحاربة شاه العجم ثانيا، فجمع 15,000 فارس بمدينة قيصرية. ملاحظة: قيصرية تقع وسط الأناضول بين أنقرة وملاطية. وضم إليهم 30,000 جندي من المشاة تحت قيادة فرحات باشا بيلربك بيلربك الأناضول، وأرسل إليهم عددا عظيما من المدافع والذخائر، لكن لم يمهله المنون ريثما يتم مشروع فتح جزيرة رودس، بل عاجله في رحلته من القسطنطينية إلى أدرنة، فتوفي في يوم 9 من شوال سنة 926، 22 من سبتمبر سنة 1520، في السنة 9 من حكمه والحادية 50 من عمره، إذ كانت ولادته في سنة 975. وأخفى طبيبه الخصوصي خبر موته عن الحاشية ولم يبلغه إلا للوزراء، فاجتمع كل من بير محمد باشا وأحمد باشا ومصطفى باشا، وقرروا إخفاء هذا الأمر حتى يحضر ولده سليمان من إقليم صاروخان، خوفا من أن تثور الإنكشارية كما هي عادتهم. فكانت مدة حكمه كمدة حكم جده محمد الفاتح، أيام فتوحات خارجية وتنظيمات داخلية، إلا أنه كان ميالا لسفك الدماء، فقتل 7 من وزرائه لأسباب واهية، وكان كل وزير مهددا بالقتل لأقل هفوة، حتى صار يدعى على من يرام موته بأن يصبح وزيرا له، وبنى كثيرا من الجوامع وحول أجمل كنائس القسطنطينية إلى مساجد، مع سبق الوعد من السلطان محمد الثاني الفاتح لبطريق الروم بعدم مس نصف الكنائس الثاني الذي تركه لهم بعد فتح المدينة. عاشرا: السلطان الغازي سليمان خان الأول القانوني. ولد هذا الملك الذي بلغت الدولة العلية في مدته أعلى درجات الكمال في غرة شعبان سنة 900 هجرية، 27 من أبريل سنة 1495، وهو عاشر ملوك آل عثمان، ولو عده بعض المؤرخين 11 باعتبار سليمان الذي نازع أخاه محمد جلبي الملك سلطانا، فذلك خطأ لأنه لم يحكم بصفة قانونية، ولذلك أجمع المؤرخون على تسمية السلطان سليمان بالأول واعتباره عاشر ملوك هذه الدولة وهو الأصح. وبمجرد وصول خبر موت أبيه قام قاصدا القسطنطينية ودخلها في يوم 16 من شوال سنة 926، 19 من سبتمبر سنة 1520، وكان في انتظاره على إفريز السراي جنود الإنكشارية، فقابلوه بالتهليل وطلب الهدايا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل ملك. وبعد ظهر ذلك اليوم حضر بير محمد باشا من أدرنة وأخبر عن وصول جثة المرحوم السلطان سليم في اليوم التالي. وفي صبيحة 17 من شوال جرت رسوم المقابلات السلطانية، فوفد الأمراء والوزراء والأعيان يعزون السلطان بموت والده ويهنئونه بالخلافة في آن واحد، وهو يقابلهم بملابس الحداد. وعند الظهر وصل إليه خبر قدوم الجثة، فخرج لمقابلة النعش خارج المدينة، وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات المدينة، وأمر ببناء جامع شاهق وهو جامع سليمية ومدرسة في المحل الذي دفن فيه. وكانت باكورة أعماله بعد توزيع النقود على الإنكشارية تعيين مربيه قاسم باشا مستشارا خاصا، وإبلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى إلى كافة الولاة وأشراف مكة والمدينة بخطابات مفعمة بالنصائح والآيات القرآنية المبينة فضل العدل والقسط في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم. وكان يستهل خطاباته بالآية الشريفة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وصل خبر توليته إلى حاكم الشام واسمه الغزالي، وهو من أصحاب قانصوه الغوري الذين خانوه في واقعة مرج دابق، تمرد وأشهر العصيان واستولى على قلعة دمشق، وأرسل أحد أتباعه لاحتلال مدينة بيروت، واجتهد في استمالة خيربك العامل على مصر إليه، وأرسل إليه جوابا يحثه فيه على العصيان مبينا له سهولة النجاح بالنظر إلى بعدهم عن مقر الخلافة وحداثة سن السلطان. فجاوبه خير بك بأنه لا يشترك معه إلا إذا استولى على مدينة حلب، ولم يكن جوابه هذا إلا مداهنة وخداعا، فإنه أرسل خطابات الغزال إلى السلطان، فعين السلطان فرحات باشا أحد وزرائه لقمع هذا المتمرد، ومعه جيش كاف لإخماد هذه الثورة قبل امتدادها. فسار فرحات باشا بكل همة في أواخر ذي الحجة سنة 926 نوفمبر سنة 1520، ووصل إلى حلب في 22 من ديسمبر، وكان الغزالي إذ ذاك محاصرا لها، فارتد على عقبيه بدون قتال عائدا إلى دمشق وتحصن فيها. فتأثره فرحات باشا بجنوده وحاصره فيها، وفي يوم 17 من صفر سنة 927 27 من يناير سنة 1521 خرج الغزالي من المدينة طلبا للقتال فهزم، وقتل أغلب من كان معه، وفر هو متنكرا، لكن خانه بعض أتباعه وسلمه إلى فرحات باشا فقتله في 8 من صفر، وأرسل رأسه إلى القسطنطينية. فتح مدينة بلغراد. وعند وصول رأسه إلى العاصمة ورد خبر قتل السفير الذي أرسله السلطان إلى ملك المجر يطلب منه دفع الجزية أو الحرب، فاستشاط السلطان غضبا وأمر بتجهيز الجيوش وجمع كل ما يلزمهم من المؤنة والذخائر لمحاربة المجر، وسار هو بنفسه في مقدمة الجيش، وأرسل أحد مشاهير قواده واسمه أحمد باشا لمحاصرة مدينة شابتس القريبة من بلغراد، ففتحها في 2 من شعبان سنة 927، 8 من تموز يوليو 1521، ووصل إليها السلطان في اليوم التالي، ثم سافر بالجيوش التي كانت مشتغلة بحصار هذه المدينة لمساعدة وزيره بير محمد باشا على تضييق الحصار على مدينة بلغراد، ففتحت بعد دفاع شديد، وأخلت الجنود المجرية قلعتها في 25 من رمضان سنة 927، 29 من أغسطس سنة 1521، ودخلها السلطان وصلى الجمعة في إحدى كنائسها التي حولت مسجدا، وصارت هذه المدينة التي كانت أمنع حصن للمجريين ضد تقدم الدولة العلية أكبر مساعد لها على فتح ما وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان، وأعلن السلطان هذا الانتصار إلى جميع الولاة وملوك أوروبا ورئيس جمهورية البنادقة، ثم عاد إلى القسطنطينية مكللا بالنصر والظفر على الأعداء، وأرسل إليه قيصر الروس يهنئه بالفوز والظفر، وكذلك رؤساء جمهوريتي البندقية وراجوزا. ملاحظة: بناء تجاري ببلاد دلماسيا على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي، أسست حوالي القرن السابع للمسيح، وأقام بها أهلها حكومة جمهورية مستقلة، دفعت الجزية للدولة العثمانية، وأبرمت معها عدة معاهدات تجارية مشابهة لما أبرم مع جمهوريتي البندقية وجنوة، واستمرت متمتعة بالحرية مستقلة تمام الاستقلال حتى احتلها نابليون الأول سنة 1806، وظلت تابعة لفرنسا إلى أن سقطت حكومة نابليون نهائيا سنة 1815، وأضافها مؤتمر ويانا الذي انعقد بعد سقوطه لتسوية حالة أوروبا إلى مملكة النمسا، ولم تزل تابعة لها حتى الآن، ويبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة. أقول يكتب الأتراك فيينا ويانا لأنهم يلفظون الواو فاء، وستتكرر كثيرا في المتن فيجب الانتباه، وقد مر ذكر أرجوز ولكن المؤلف كتبها أرجوز. وفي الأول من محرم سنة 928 أمضيت بين الدولة العثمانية وجمهورية البنادقة معاهدة تجارية تؤيد المعاهدات السابقة، وزيد عليها أن وكيل الجمهورية في الأستانة أي قنصلها يجب تغييره كل 3 سنوات، وأن قضايا التركات تنظر بطرفه، وأن يكون له الحق في إرسال ترجمان لحضور المرافعة في القضايا التي تقام ضد رعايا حكومته أمام المحاكم العثمانية، وأن يكون الخراج الذي يدفع منها إلى الدولة نظير احتلالها جزيرتي قبرص وزانطة. ملاحظة: جزيرة صغيرة تقع إلى الغرب من الجزء السفلي من اليونان بالقرب من مدخل خليج كورنثوس، وتسمى باليونانية زاكينثوس، وقد يأتي ذكر هذه الجزيرة ولكن المؤلف يكتبها بالظاء زانطة. نظير احتلالها جزيرتي قبرص وزانطة 10,000 دوكة عن الأولى و500 عن الثانية، ولهذه المعاهدة أهمية عظمى لأنها أساس الامتيازات القنصلية ببلاد الدولة العالية، فتح جزيرة رودوس. وبعد ذلك أخذ السلطان في الاستعداد برا وبحرا لفتح جزيرة رودوس التي لم يتمكن السلطان محمد الفاتح من فتحها لتكون حلقة اتصال بين القسطنطينية ومصر من جهة البحر، ولكي لا يكون للمسيحيين مركز حصين في وسط بلاده تلجأ إليه عمارات الدول المعادية للدولة وقت الحرب. وأراد الإسراع في تتميم هذا العمل العظيم الذي عجز أسلافه عنه لوجود ملوك أوروبا مشتغلين في جهات أخرى لا يمكنهم مساعدة الرهبنة المحتلة لها. فكان ملك فرنسا فرانسوا، ملاحظة، ولد هذا الملك سنة 1494 وتولى الملك سنة 1515، وكانت كل حروبه بسبب ادعائه أن له حقوقا على ولاية ميلان بإيطاليا من جهة جدته، فصار عقب توليه الملك إلى هذه الجهة لفتحها، وفتحها بعد أن انتصر على السويسريين في واقعة مارينيان. ثم لما انتخب شارلكان ملك إسبانيا إمبراطورا لألمانيا وما يتبعها بعد موت ماكسيميليان جده لأبيه في سنة 1520، ابتدأت الحروب بينه وبين فرانسوا ملك فرنسا بسبب ادعاء كل منهما الأحقية في ولاية ميلان، وكانت الدائرة فيها على فرنسا، فانتصر عليها شارلكان عدة كرات. وأخيرا في بافيا سنة 1525 حيث أخذ فرانسوا أسيرا وسيق إلى إسبانيا، ولم يفرج عنه إلا بعد أن أمضى معاهدة بكل ما طلبه منه شارلكان. ولما خرج من السجن لم يعمل بما تعهد به، بل رجع إلى المحاربة، واستمرت الحرب بينهما بدون انقطاع تقريبا إلى سنة 1544، وفيها تصالحا على أن تكون ولاية ميلان لدوق أوروليان ثاني أولاد فرانسوا ملك فرنسا، وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات في 1547. واشتهر هذا الملك بالتعصب الديني واضطهاد البروتستانت. أقول ميلانو مدينة في شمال إيطاليا، وهي مدينة صناعية كبيرة وفيها آثار عمرانية كثيرة، وفيها قتل الشيوعيون موسوليني سنة 1945 وعلقوه من رجليه في إحدى الساحات. ومارينيان هي مطار مارسيليا الآن، وبافيا تقع في جنوب ميلانو. فكان ملك فرنسا فرانسوا الأول وشارل الخامس الشهير بشارلكان، ملاحظة، ولد هذا الملك الشهير سنة 1500 وورث ملك إسبانيا عن والدته جان ابنة فرديناند وإيزابيلا من ملوك إسبانيا اللذين أخرج المسلمون في أيامهم من الأندلس، وانتخب أميرا لألمانيا بعد موت جده لأبيه الإمبراطور ماكسيميليان، وقضى أيامه في محاربة فرانسوا الأول كما مر في ترجمة هذا الملك. وبعد موت فرانسوا الأول رجع إلى محاربة الفرنساويين وحاصر مدينة ميتس الشهيرة بدون أن يتمكن من فتحها سنة 1552، وحارب خير الدين باشا أمير البحر العثماني الشهير بباربروس، وقصد الاستيلاء على مدينة الجزائر فلم يفلح، واضطهد البروتستانت، إلا أنه اضطر أخيرا في سنة 1547 أن يمنحهم الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه. وفي سنة 1566 سئم الملك فتنازل عن إسبانيا لابنه فيليب الثاني وعن ألمانيا وما بها لأخيه فرديناند، واعتزل في أحد الأديرة حتى توفي سنة 1558. أقول مدينة ميتس مدينة فرنسية كبيرة تقع على بعد 312 كيلومتر إلى الشرق من باريس، فيها خرابات رومانية. أطلق هذا اللقب بارباروس اللحية الشقراء على فريدريك الأول إمبراطور الجرمان الرومان الذي ولد سنة 1122 ومات 1190، ولكن اشتهر بهذا اللقب خير الدين باشا الذي أسس مملكة الجزائر باسم الدولة العثمانية، ثم أصبح قائد البحرية العثمانية، وكان اسمه يرعب الغرب وسفن الغرب، لا بل وكانت الأمهات في أوروبا ترعب أولادها باسمه. وشارل الخامس الشهير بشارلكان ملك إسبانيا وألمانيا معا مشتغلين بمحاربة بعضهما، والبابا لاون العاشر، ملاحظة، ليون واسمه قبل أن يكون بابا هو جان دي ميتسي، ولد في فلورنسا سنة 1475 وانتخب بابا سنة 1513 ومات سنة 1521، مشتغلا بمجادلة ومقاومة الراهب الألماني لوثر مؤسس مذهب البروتستانت. ملاحظة، هو راهب كاثوليكي المذهب ألماني الجنس، أراد إصلاح المذهب الكاثوليكي وقال بعدم مشروعية النظام الكنائسي والرهبنة على الإطلاق والاعتراف وتجسد القربان وغير ذلك من الأمور التي أقر عليها أئمة المذهب الكاثوليكي منذ أجيال، فحرمه البابا وحكم بمروقه عن الدين بعد أن كلفه بالتوبة والرجوع عن طريقته وحرم مطالعة تآليفه، ولكن لم يكترث لوثر بهذه الإجراءات بل استمر ينشر مذهبه ويؤيده بالبراهين حتى انتشر في جميع الأطراف وتبعه كثير من أمراء ألمانيا، وتوفي سنة 1546 وكانت ولادته سنة 1483 بعد أن تزوج راهبة اتبعته وأتت منه بعدة أولاد، وهو مؤسس المذهب البروتستانتي المشتق من لفظة بروتستو أي إقامة الحجة، وهو المذهب السائد الآن في شمال ألمانيا والدنمارك والسويد والفلمينغ وإنجلترا وأمريكا الشمالية، ومنتشر في غالب الجهات الأخرى واتبعه بعض أقباط مصر، وانتشبت بسببه عدة حروب في ألمانيا وفرنسا أهمها الحروب المعروفة بحرب 30 سنة التي استمرت من سنة 1618 إلى 1648 وانتهت باستحصال البروتستانت على الحرية الدينية. الفلمينغ هي هولندا، وبلاد المجر مضطربة في الداخل بسبب عدم اتفاق أمرائها وأعيانها وصغر سن ملكها لويس الثاني. ملاحظة: لويس الثاني ولد في بودا سنة 1506 ومات سنة 1526 وتولى عرش المجر وبوهيميا من سنة 1516 إلى يوم موته. كل هذه الأسباب حملت السلطان على انتهاز هذه الفرصة لفتح هذا الحصن المنيع، لكن اقتضت شفقته أن يرسل إلى رئيس الرهبنة قبل الشروع في الحرب كتابا يعرض عليه إخلاء الجزيرة والانسحاب منها بكل من معه من المسيحيين الذين يؤثرون المهاجرة على البقاء، متعهدا له بعدم التعرض لأنفسهم ولأموالهم. ولما لم يقبل رئيسهم هذا الاقتراح أمر السلطان العمارة البحرية فأقلعت قاصدة رودوس وسافر هو من طريق البر إلى خليج مرمورا، ملاحظة، ويسمى مارماريس، المقابل للجزيرة من جهة آسيا، فوصلتها الدونانما في 26 من يونيو سنة 1522 وأرسلت إلى البر مدافع الحصار والمؤونة والذخائر، ووصل إليها السلطان في 28 من يوليو، وبمجرد وصوله ابتدأ الحصار بغاية الشدة ودافع من بها دفاع الأبطال خصوصا الرهبان، ويقال أن النساء كانت تساعد الرجال في الدفاع بإلقاء الأحجار على المحاصرين وصب الزيوت الحارة على رؤوسهم، لكن لم يجد كل ذلك شيئا أمام المدافع العثمانية التي توجد بعض خلالها إلى الآن في الجزيرة يستغرب رأيها من ضخامتها. ولما أعيت الحيل رئيس هذه الرهبنة واسمه فيلي ديليل آدم، ملاحظة، لقبه فيلي ديليل آدم واسمه فيليب، ولد سنة 1464 ومات سنة 1534، الفرنساوي الأصل، ونفدت مؤونته وذخائره، أرسل اثنين من رهبانه إلى السلطان في الثاني من صفر سنة 929، 21 من ديسمبر سنة 1522، يطلب منه السماح لهم بإخلاء الجزيرة في مدة 12 يوما بشرط أن تبتعد الجيوش العثمانية عن المدينة المحصورة مسافة ميل من كل جهاتها حتى لا يحصل للمحصورين ضرر عند خروجهم، فقبل السلطان ذلك. لكن في الخامس منه دخل المدينة فريق من الإنكشارية رغم أوامر السلطان واحتلوا المدينة وارتكبوا كافة أنواع القبائح حسب عادتهم، فغضب السلطان وأمر بمراعاة شروط التسليم وعاقب المفسدين، فأعيد الأمن وسادت السكينة. وفي اليوم التالي قابل السلطان رئيس الرهبنة وأنعم عليه بخلعة سنية، وفي يوم 13 من صفر سنة 929 أول يناير سنة 1523 سافرت هذه الفئة الممحضة نفسها للدفاع عن الدين المسيحي ومحاربة المسلمين قاصدة جزيرة مالطا، ملاحظة، جزيرة صغيرة في البحر المتوسط بالقرب من ساحل إيطاليا وأفريقيا، ولأهميتها الحربية العظمى تنازعها الملوك والأمم المختلفة من فينيقيين ورومانيين وغيرهم، واحتلها المسلمون مدة من السنين وأخيرا تبعت شارلكان، وهو تنازل عنها لرهبنة رودوس كما رأيت، وظلت في حوزتهم إلى سنة 1798 حيث احتلها بونابرت أثناء مجيئه لفتح مصر، وفي سنة 1800 احتلها الإنجليز ليسودوا على البحر الأبيض ك كما احتلوا بوغاز جبل طارق من قبل، وفي سنة 1815 أيد مؤتمر فيينا احتلالها لها، جزيرة مالطا التي تنازل لها عنها الملك شارل كان. ملاحظة أقول وقد تنازل شارل كان أيضا عن جزيرة جوزو بالإضافة إلى جزيرة مالطا، وهي جزيرة صغيرة تابعة لمالطا. واستمرت هذه الرهبنة نازلة بها حتى احتلها بونابرت عند قدومه مصر سنة 1213 هجري، سنة 1798 ميلادي. وبعد ذلك عاد السلطان إلى القسطنطينية ووفد إليها سفراء من قبل الروسية والبندقية لتهنئته بالنصر، وأرسل إليه أيضا ملك العجم سفيرا لهذا الغرض، وأرسل معه 500 فارس. ولما وصل إلى الاستانة أمر السلطان ألا يدخلها معه إلا 20 فقط. وفي شهر يونيو سنة 1523 عزل الوزير الأول أي الصدر الأعظم بير محمد باشا بناء على دسائس الوزير أحمد باشا طمعا في وظيفته، لكن خاب مسعاه، فقد عين السلطان مكانه أحد خواصه إبراهيم باشا، وعين أحمد باشا واليا على مصر لوفاة خير بك في الوقت الذي كان فيه السلطان محاصرا لجزيرة رودوس. ولما وصل أحمد باشا إلى القاهرة أخذ في استمالة من بقي من أمراء المماليك إليه بإقطاعهم الأراضي وإغضائه عما يرتكبون من أنواع الآثام والمظالم. ولما تحقق من إخلاصهم أعلن العصيان مرة واحدة واستولى على القلعة بعد قتل حاميتها، فأرسل إليه السلطان أمرا بعزله من ولاية مصر وبالعودة إلى الأستانة وتسليم الولاية لخلفه قراموسة، فقتل الرسول وقراموسة الوالي الجديد، ثم خانه أحد وزرائه واسمه محمد بك وأراد القبض عليه، فهرب واختفى عند عرب البادية، فاختفى أثره حتى ضبطه وقتله وأرسل رأسه إلى الأستانة، فعين بدله قاسم باشا الوالي الأسبق، وكوفئ محمد بك بتقليده وظيفة دفتر دار الولاية سنة 1524. وفي 24 من رجب سنة 930، 28 من مايو سنة 1524، ولد للسلطان غلام سمي سليما، وهو الذي خلفه باسم سليم الثاني. وفي 2 من شعبان، 5 من يونيو، احتفل بالأستانة بزواج الصدر الأعظم إبراهيم باشا بإحدى أخوات السلطان، ثم أرسله إلى مصر مع عدد عظيم من الإنكشارية والسيباه أي الفرسان السواري لإرجاع الأمن إلى ربوعها وترتيب ماليتها وتنظيم أمورها. فسافر ووصل إليها في 24 من مارس سنة 1525، وأقام بالقاهرة حتى أتم مأموريته، وغادرها في 22 من شعبان سنة 931، 14 من يونيو سنة 1525، قاصدا الأستانة عن طريق البر مارا بدمشق وقيصر، ووصل القسطنطينية في 7 من سبتمبر من السنة نفسها، وقوبل بكل إجلال واحترام لعلو منزلته عند السلطان. تداخل الدولة العالية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الإنكشارية. وفي هذه الأثناء حصلت بعض فتن داخلية في بلاد القرم، وذلك أن غازي وبابا ولدي محمد كراي خان القرم ثارا على والدهما وعمهما فقتلهما سنة 929 سنة 1522، وتقلد غازي كراي أكبرهما الإمارة وجعل أخاه وزيرا له، لكن لم يقبل السلطان ذلك، بل عين عمهما سعادة كراي خانا بدل أخيه محمد كراي المقتول، وأمده بجيش من الإنكشارية، فقبل غازي تعيين عمه وصار هو وزيرا له، وبعد ذلك بستة أشهر قتل غازي وأخوه بابا بأمر عمهم سعادة. وفي سنة 938 سنة 1531 قام أخوهما إسلام كراي واستولى على الإمارة، وفر سعادة إلى القسطنطينية ومكث بها حتى توفي سنة 944 سنة 1537، ودفن بجامع أبي أيوب بالأستانة. وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخل الدولة العالية في أمور بلاد القرم حتى في تعيين أمرائها، وصارت بذلك ولاية عثمانية تقريبا. وفي سنة 1524 أراد السلطان أن يجعل أقليم الفلاخ ولاية عثمانية، ولم يكن للدولة عليه إذ ذاك إلا السيادة والجزية، فسير إليه جيشا استولى على عاصمتها وعلى أميرها وأرسلوه إلى الأستانة، فثار الأعيان وعينوا خلفا له، وساعدهم على ذلك أمير إقليم ترانسلفانيا المجاور له، فقبل السلطان من عينوه في مقابل زيادة الجزية عما كانت عليه. هذا وفي 25 من مارس سنة 1525 تذمر الإنكشارية بعد عودة السلطان من مدينة أدرنة، التي كان توجه إليها للإقامة بها في فصل الشتاء ونهبوا سراي إبراهيم باشا الصدر الأعظم الذي كان إذ ذاك بمصر، ومحل الجمرك وعدة أماكن أخرى من منازل الأعيان وحارة اليهود. ولولا أن تدارك السلطان الخطبة بنفسه لم تد العصيان، لكنه أسكتهم عن السلب والنهب بتوزيع 1000 دوكة عليهم. ثم بعد ذلك عزل بعض رؤسائهم الذين كانوا سبب هذا العصيان وقتل بعضهم. ابتداء المخابرات والمراسلات بين الدولة العليا وملك فرنسا. وفي ذلك العهد ابتدأت المخابرات بين ملك فرنسا والدولة العليا، وذلك أن شارلكان ملك النمسا كان في آن واحد ملكا لإسبانيا والبلاد المنخفضة هولندا، وإمبراطورا لألمانيا وحاكما لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية. وكانت جمهوريتا جنوة وفلورنسا تابعتين إليه، وجمهورية البنادق طوع أمره، ومدينة وهران. ملاحظة: وهران من أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة، وتقع بالقرب من حدود المغرب، وفيها حتى اليوم كثير من الإسبان، ويتكلم أكثر الناس فيها اللغة الإسبانية كما كان شأنهم دائما حتى أيام الاستعمار الإفرنسي، وتسمى بالإفرنسية أوران بإقليم جزائر الغرب تابعة له، وكذلك جزيرة مينورقا. ملاحظة: مينورقا وهي إحدى الجزائر التي تؤلف جزر الباليار الواقع إلى الشرق من إسبانيا. وكانت جمهوريتا جنوة وفلورنسا تابعتين إليه، وجمهورية البنادق طوع أمره، ومدينة وهران بإقليم جزائر الغرب تابعة له، وكذلك جزيرة مينورقا وجزيرة صقلية. فكانت أملاكه محيطة بمملكة فرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر. ولذلك سعى فرانسيس الأول ملك فرنسا في التحالف مع دولة آل عثمان والاتحاد معها على محاربة شارلكان، لتحاربه الدولة العلية من جهة المجر والنمسا، وتشغله عن جيوش فرنسا من جهة الغرب، فيتمكن ملك فرنسا بذلك من الأخذ بثأر واقعة بافيا بإيطاليا التي أخذ فيها فرانسيس الأول أسيرا. ملاحظة: بافيا مدينة في الشمال الغربي من إيطاليا تقع جنوب ميلانو. ويظهر من سعي فرنسا في استمالة الدولة العلية الإسلامية إليها وبذل الجهد في محالفتها مع كون فرنسا معتبرة لدى البابا أول الدول الكاثوليكية وأهمها محافظة على عدم تقدم الإسلام بأوروبا، أن الدولة العثمانية بلغت في ذلك الوقت شأنا عظيما لم تبلغه من قبل، وصار وجودها ضروريا لحفظ التوازن السياسي. وأول سفير أرسل من قبل فرنسا إلى الباب العالي أرسلته الملكة لويز زوجة فرانسيس الأول، حالة وجوده مأسورا في بلاد إسبانيا. لكن لم يصل هذا السفير إلى الباب العالي، بل قبض عليه حاكم بوسنة أثناء مروره قاصدا القسطنطينية، وقتله هو وأتباعه. وفي أواخر سنة 1525 أرسل سفير آخر وهو جان فرانجباني، ووصل القسطنطينية ومعه جواب من ملك فرنسا إلى جلالة السلطان الأعظم يطلب منه بكل تواضع أن يهاجم ملك المجر أحد حلفاء شارلكان حتى يمنعه من مساعدته، ويمكن فرنسا بذلك أن تنتصر على شارلكان وتسترد ما سلبه منها من الشرف في واقعة بافيا. وقابل السلطان سليمان السفير الفرنساوي في 6 ديسمبر سنة 1525 باحتفال زائد، وأجزل له العطايا. وبعد أن عرض عليه السفير مطالب ملكه وعده السلطان بمحاربة المجر، لكن لم تمض بينهما معاهدة، بل اكتفى السلطان بأن كتب لملك فرنسا بتاريخ أوائل ربيع الثاني سنة 932 جوابا يظهر له فيه استعداده لمساعدته. وهذه صورته نقلا عن ترجمة الجزء الأول من تاريخ جودة باشا. الله العلي المعطي المغني المعين، بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته، وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء وقدوة فرقة الأصفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكثيرة البركات، وبمؤازرة قدس أرواح حماية الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وجميع أولياء الله، أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين، متوج الملوك، ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرضين، سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروميلي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة أيضا التي فتحها آباء الكرام وأجداد العظام بقوتهم القاهرة أنار الله براهينهم، وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر، أنا السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بيزيد خان. إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا. وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانكبان النشيط مع بعض الأخبار التي أوصيتموه بها شفاهيا، وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم. وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سرير سدتنا الملوكانية وأحاط به علم الشريف على وجه التفصيل فصار بتمامه معلوما، فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم، فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر، فإن آباء الكرام وأجداد العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ورد العدو، ونحن أيضا سالكون على طريقهم، وفي كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة، وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة، فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته. وأما باقي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذكور، فليكن معلومكم هذا تحريرا في أوائل شهر آخر الربيعين سنة 1932 بمقام دار السلطنة العلية القسطنطينية المحروسة المحمية، فتح بلاد المجر وعاصمتها. وفي 25 من أبريل سنة 1526 سافر السلطان سليمان من القسطنطينية لمحاربة المجر الذين كانت الحرب غير منقطعة بينهم وبين العثمانيين على التخوم، وكان الجيش العثماني مؤلفا من نحو 100,000 جندي و300 مدفع و800 سفينة في نهر الطونة لنقل الجيوش من بر إلى آخر. فسار الجيش تحت قيادة السلطان ووزرائه الثلاثة إلى بلاد المجر عن طريق الصرب مارين بقلعة بلغراد التي جعلت قاعدة لأعمالهم الحربية. وبعد أن افتتح الجيش عدة قلاع ذات أهمية حربية على نهر الطونة وصل بأجمعه إلى وادي موهاكس. ملاحظة: تقع اليوم في جنوب بلاد المجر بالقرب من الحدود اليوغوسلافية. في 20 من ذي القعدة سنة 932 28 من أغسطس سنة 1526. وفي اليوم الثاني اصطفت الجنود العثمانية على ثلاثة صفوف، وكان السلطان ومعه كافة المدافع وفرقة الانكشارية في الصف الثالث، فهجم فرسان المجر المشهورون بالبسالة والإقدام تحت قيادة السلطان لويس على صفوف العساكر العثمانية الأول، فتقهقر أمامهم العثمانيون خلف المدافع. ولما وصلت فرسان المجر بالقرب من المدافع أمر السلطان بإطلاقه عليهم فأطلقت تباعا وتوالى إطلاقها بسرعة غريبة أوقعت الرعب في قلوب المجر، فأخذوا في التقهقر تتبعهم العساكر المظفرة حتى قتل أغلب الفرسان المجرية وقتل ملكهم ولم يعثر على جثته. فكانت هذه الواقعة سبب ضياع استقلال بلاد المجر بأسرها لعدم وجود جيش آخر يقاوم العثمانيين في مسيرهم ولحصول الفوضى في البلاد بسبب موت سلطانهم. ولذلك أرسل أهالي مدينة بود عاصمة المجر مفاتيح المدينة إلى السلطان. ملاحظة: مدينة بود مدينة قديمة على نهر الطونة في مقابل مدينة بوست، وتبعد عن مدينة فيينا نحو 200 كيلومتر، وكان بينها وبين بوست كوبري أقيم على عدة مراكب، ثم أنشئ مكانه كوبري جديد على الطراز الجديد، كوبري حديد على الطراز الجديد، وهي في غاية الرونق والجمال، وبها كثير من المدارس، وهي معتبرة تخت مملكة المجر مع انضمامها في العموميات إلى إمبراطورية النمسا، ولذلك يلقب إمبراطور النمسا بملك المجر ويسمى بالنمساوية أوفن، ويبلغ عدد سكانها 150,000 نسمة أو يزيدون. أقول: قبل أن تكون بودابست بلدة واحدة كانت بلدتين، بود التي معناها البلد العالي والتي تقع على الشاطئ الأيمن من نهر الطونة أو الدانوب، وبلدة بيست الكائن على الشاطئ الأيسر من النهر، ثم انضمت المدينتان فكانتا مدينة واحدة. هي عاصمة المجر اليوم، وهي مدينة جميلة جدا، وأهلها أهل رقة ودعة وجمال ولطف وعراقة، لأن البلاد كانت جزءا من الإمبراطورية النمساوية. ولذلك أرسل أهالي مدينة بود عاصمة المجر مفاتيح المدينة إلى السلطان، فاستلمها وسار يحف به النصر ويحدوه الجلال حتى وصل إلى مدينة بود، ودخلها في الثالث من ذي الحجة سنة 932 العاشر من سبتمبر سنة 1526، مشددا الأوامر على الجنود بعدم التعرض للأهالي والمحافظة على النظام. لكن لم تجد تنبيهاته شيئا، بل انتشرت الجنود في جميع أنحاء المدينة وفي جميع أرجاء بلاد المجر ناهبين قاتلين مرتكبين كل الفظائع التي ترتكبها الجيوش غير منتظمة عقب الانتصار، كما شهد ذلك في جميع البلاد حتى في هذا العصر الموسوم بعصر التمدن. وبعد دخول السلطان إلى مدينة بود، جمع أعيان القوم وأمراءهم ووعدهم بأن يعين جان زابولي أمير ترانسلفانيا ملكا عليهم، ثم غادر رحمه الله إلى مقر خلافته مستصحبا معه كثيرا من نفائس البلاد وأهمها الكتب التي كانت موجودة في خزائن ماتياس. ملاحظة: هي كنيسة ماتياس وتسمى كنيسة التتويج لأن الملوك كانوا يتوجون فيها، ولما استولى الأتراك على المجر جعلوها مسجدا وزينوها بنقوش عربية، فلما خرج الأتراك أعيدت كنيسة وما زالت النقوش العربية فيها كما كانت. وقد زرت هذه الكنيسة سنة 1971 كما زرت المعالم الإسلامية في كل أوروبا الشرقية التي أخذت المسيحية من قبل والشيوعية بعد ذلك على عاتقها محوها، ولكنهم لم يستطيعوا طمسها وما زال كثير منها قائما شاهدا على امتداد الساحة الإسلامية في العالم. وأهمها الكتب التي كانت موجودة في خزائن ماتياس كورفن. وكذلك فعل نابليون الشهير حينما دخل مصر في أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة، فإنه أخذ كثيرا من كتب الفقه وأحكام الشريعة الغراء، وتلك كانت عادته عند دخوله أي مملكة من ممالك أوروبا، فإنه كان يحمل إلى فرنسا كل ما بها من التحف كالصور والتماثيل والكتب والآثار، ولولا هذه العادة لما أفعمت متاحفها بالآثار والنفائس. وفي أثناء عودته أقام أسبوعا في مدينة أدرنة، ووصل إلى مدينة القسطنطينية المحمية في 17 من صفر سنة 933، 23 من نوفمبر سنة 1526. إغارة ملك النمسا على المجر وفتحه مدينة بود وانتصار العثمانيين عليه واسترجاع المجر. وفي أواخر سنة 1527 ادعى فردينان ملك النمسا، وهو أخو شارلكان الشهير، الأحقية في أن يكون ملكا على بلاد المجر بسبب قرابته مع الملك لويس الذي قتل في واقعة موهاكس، وسار بجنوده لمحاربة جان زابولي أمير ترانسلفانيا الذي عينه السلطان سليمان ملكا على بلاد المجر وهزمه. فأرسل زابولي إلى السلطان سليمان يستنجده على منازعه في الملك، ووصل رسوله إلى الباب العالي وقابل السلطان في 3 من فبراير سنة 1528، فوعده السلطان بمساعدته وأمضيت معاهدة لذلك بتاريخ 29 من فبراير سنة 1528. وبناء على هذا الاتفاق أصدر السلطان الأوامر إلى جميع الجهات بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش والذخائر، وعين وزيره الأول إبراهيم باشا السابق ذكره مرارا سر عسكر للجيش، أي قائدا عاما له، مكافأة له على خدماته الجليلة في مصر حين أرسل إليها لترتيب أحوالها ولما أظهره من المعلومات العسكرية في واقعة موهاكس الأخيرة. وبعد ذلك بسنة تقريبا سافر السلطان سليمان من الأستانة قاصدا محاربة المجر في 10 من مايو سنة 1529، يقود جيشا مؤلفا من 250 ألف جندي ونحو 300 مدفع، ووصل إلى مدينة فيليبا في 12 من شوال سنة 936، 9 من يونيو سنة 1529، ومنها إلى مدينة موهاكس حيث أتى زابولي لمقابلة السلطان، فقابله في 16 من ذو الحجة سنة 936، 20 من يوليو سنة 1529، محاطا بوزرائه الثلاثة إبراهيم باشا وإياس باشا وقاسم باشا وبكافة القواد. وبعد أن مكث زابولي ملك المجر بحضرته العلية وقتا قليلا، أذن له السلطان بالانصراف بعد أن أعطاه 3 من الخيول المطهمة و3 خلع سنية. ابتداء الحروب مع النمسا وحصار أويانا عاصمتها أول دفع. ثم سار الخليفة الأعظم إلى مدينة بود عاصمة المجر التي كان فردينان ملك النمسا محتلا لها، فوصلها في 3 من سبتمبر وابتدأ الحصار. لكن لم يلبث فردينان أن فر هاربا من بود قاصدا مدينة أويانا عاصمة النمسا. ملاحظة: هي عاصمة إمبراطورية النمسا ومملكة المجر معا، قائمة على نهر الطونة، وكانت عاصمة الإمبراطورية الألمانية إلى أن سقطت سنة 1809، وحاصرها العثمانيون مرتين، الأولى سنة 1529 والثانية في 1683 كما سنرى، ودخلها نابليون الأول فاتحا مرتين في سنة 1805 و1809، وفي هذه المرة تزوج نابليون بابنة الإمبراطور فرانسوا المسمات ماري لويز، وفي سنة 1848 حصلت بها ثورة عظيمة أفضت إلى إطلاق المدافع عليها وتدمير جزء عظيم منها، ثم أعيد بناؤها أحسن مما كانت، وبها كثير من المنتزهات الجميلة، ويعدها البعض أجمل مدينة في العالم بعد باريس الغناء الملقبة بجنة الفردوس الأرضية. يكتب المؤلف فيينا ويانا على الطريقة التركية، لأن الأتراك يلفظون حرف الواو أقرب إلى الفاء منه إلى الواو، وسوف يتكرر هذا الاسم كثيرا. وفي الثامن منه طلب قائد الحامية النمساوية بمدينة بود تسليم المدينة وقلاعها إذا وعدهم السلطان بالسماح لهم بالخروج بدون تعرض لحياتهم، ولما أجابه السلطان لذلك أخلوا المدينة، وفي حال خروجهم منها انقض عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم غير طائعين لأوامر رؤسائهم، مهددين من رغب في منعهم من القواد والضباط. وبعد ذلك بسبعة أيام أي في الخامس عشر منه أرسل السلطان أحد قواد الانكشارية ليرافق زابولي إلى القصر الملوكي ويقلده تاج الملوكية. وبعد إعادة زابولي إلى عرش ملك بلاد المجر بمساعدة الجيوش العثمانية، قام السلطان بجيوشه قاصدا مدينة ويانا لغزوها، مستصحبا معه الملك زابولي، تاركا في مدينة بود حامية عثمانية تحت قيادة أحد أغوات أي ضباط الانكشارية لحفظ الأمن بها وتوطيدهم في جميع أنحائها، إلى أن يعود الملك زابولي إليها. وفي 27 من سبتمبر من السنة المذكورة وصل السلطان سليمان بجيوشه أمام عاصمة بلاد النمسا، ووضع الحصار حولها وسلط مدافعه على أسوارها فهدم جزءا منها، وفتح بها ثلما صار توسيعه بألغام البارود حتى صار يمكن الجيوش الهجوم منه بكل سهولة. ثم أمر الجنود بالهجوم فهجمت كالأسود في أيام 10 و11 و12 من أكتوبر، وأخيرا في يوم 20 صفر سنة 937 الثالث عشر من أكتوبر سنة 1539. وبعد أن استمر القتال طول يومه عادت الجنود العثمانية إلى معسكرها بدون أن تقوى على الدخول في المدينة، ولما رأى السلطان أن الذخيرة الطوبجية التي عليها المعول في الحصار قد نفدت والشتاء قد أقبل بشدته وثلوجه المعهودة في هذه الجهات الشديدة البرودة، أصدر أوامره بالرجوع عن ويانا هذه السنة وإعداد الجيوش لمعاودة الكرة عليها في أقرب وقت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي لم يفز السلطان سليمان بالنصر فيها، ومر في عودته على مدينة بود عاصمة المجر، وبعد أن ودع ملكها زابولي عاد إلى القسطنطينية. وفي ربيع سنة 1531 أرسل ملك النمسا جيشا لمحاصرة مدينة بود واستخلاصها من قبضة زابولي خليفة العثمانيين وحليفهم، فصدوه عنها بقوة الحامية الإسلامية المعسكرة فيها. وفي 19 من رمضان سنة 938 25 من أبريل سنة 1532 صار السلطان سليمان قاصدا مدينة ويانا ثانية لفتحها ومحو ما لحقه من الفشل أمامها في المرة الأولى، بعد أن رفض ما عرضه عليه فرديناند أرشيدوق النمسا من الصلح. ولما وصل إلى مدينة نيش، ملاحظة بلدة يوغوسلافية تقع بالقرب من الحدود البلغارية، ولما وصل إلى مدينة نيش ببلاد الصرب وجد في انتظاره سفراء من قبل أرشيدوق النمسا، ووجد بمدينة بلغراد سفيرا جديدا من قبل ملك فرنسا فرانسوا الأول وهو المسيو رينسون، فقابله السلطان في أول ذي الحجة سنة 938 الخامس من يوليو سنة 1532 باحتفال فائق لم يسبق مثله لأي سفير غيره، وذلك أنه صف لاستقباله عدد عظيم من الجنود وأطلقت المدافع تحية لقدومه، وقابله السلطان مقابلة خصوصية محاطا بوزرائه وقواد جيوشه على ضد ما حصل لمرسلي فرديناند الذين قوبلوا بكل تحقير وامتهان. وبعد المقابلة وتبادل عبارات السلام بين السفير الفرنساوي وجلالة الخليفة الأعظم، عاد السفير لملكه حاملا خطابا لمرسله يؤكد السلطان فيه اتحادهما على محاربة شارلكان، ووعده بالإمداد بالعمارة العثمانية إذا مست الحاجة. ثم سار السلطان بجيوشه التي كان يبلغ عددهم 200,000 مقاتل، وانضم إليهم بعد مزاورتهم مدينة بلغراد 15,000 فارس من تتر القرم تحت قيادة صاحب كراي أخي خان القرم. وفي أثناء المسير نحو مدينة ويانا فتح الجيش عدة قلاع وحصون بدون مقاومة تذكر، إلا أن مدينة جانز، ملاحظة قرية ببلاد المجر على نهر بهذا الاسم ويسميها المجريون كزج، ولم يزل عدد سكانها على 7000 نسمة، ولولا الشهامة التي أبدتها في الدفاع عن نفسها عندما حاصرها العثمانيون في سنة 1532 لما ذكر لها اسم في التاريخ. أبدت من الدفاع أكثر مما كان يتوقع منها لقلة حاميتها، لكن لم تجد مدافعتها شيئا، بل سلم قائدها القلعة في 26 من محرم سنة 939 28 من أغسطس سنة 1532 بشرط عدم دخول الجنود العثمانية المدينة، فقبل السلطان هذا الشرط مكافأة لأهلها على ما أبدوه من حب الوطن والشهامة والإقدام في الدفاع عنه. ثم سار الجيش الهوينة إلى عاصمة النمسا، ولما اقترب منها مال إلى جهة اليسار خاصدا إقليم إيستيريا، ومنها عاد إلى بلغراد ثانية بدون أن يحاصر مدينة ويانا. لما بلغه من استعداد شارلكان للدفاع عنها وجمع الجيوش فيها بين نمساويين وألمان وإسبانيول وغيرهم، وعدم وجود مدافع حصار معه، والاقتراب فصل الشتاء بزمهريره وجليده اللذين لا يمكن معهما استمرار الحصار بكيفية ضامنة لفتحها وإدخالها في حوزة الإسلام كما فتحت بلاد المجر وعاصمتها من قبل. ولما وصل السلطان في إيابه إلى مدينة فيليبا عين صاحب كراي التتري خانا لبلاد القرم بدل أخيه مكافأة له على خدماته أثناء مرور الجيش بأراضي النمسا، ورتب لأخيه سعادة كراي معاشا سنويا يليق بمقامه. وفي 19 من ربيع الآخر سنة 939 18 من نوفمبر سنة 1532 عاد السلطان إلى مدينة القسطنطينية، وزينت المدينة وضواحيها عدة ليال متواليات احتفالا بعودته جلالته. وفي أثناء انتشاب هذه الحروب من جهة البر أتت تحت إمرة الأميرال أندري دوريا. ملاحظة: هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة في المجد والشرف، كان ضد الفرنسويين في حروب إيطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرنسا، ثم انحاز إلى فرنسا وحارب سفن شارلكان وانتصر عليها، وحصلت بينه وبين مراكب العثمانيين عدة وقائع، ثم ترك فرنسا وانحاز إلى شارلكان مقابلة إرجاعه مدينة جنوة إلى استقلالها الأصلي في سنة 1528، وحارب مراكب فرنسا والدولة العثمانية، وأخيرا اشتغل بتنظيم جمهورية جنوة حتى استحق أن يلقب بأبي الوطن، وأقيم له بها تمثال عظيم كتب عليه إلى أبي الوطن، وكانت ولادته سنة 1468 ووفاته سنة 1560 بعد أن عمر نحو قرن كامل. وأقول أسرة دوريا أسرة جنوية عريقة ظهر منها عدد من القادة البحريين وأشهرهم هو أندريس المذكور، وقد كتب اسمه في المتن على الطريقة الإفرنسية، والصواب هو أندريس وليس أندري. وفي أثناء انتشاب هذه الحروب من جهة البر أتت تحت إمرة الأميرال أندري دوريا عمارة بحرية مؤلفة من سفن شارلكان الحربية، ومعها عدة من سفن البابا بقصد محاربة العثمانيين من جهة البحر، فاحتل أندري دوريا المذكور مينائي كورون وباتراس. ملاحظة: باتراس تقع في شمال شبه جزيرة المورا إلى الغرب، وكورون مر ذكرها، ببلاد مورا بعد قتل من كان فيها من الجنود الإنكشارية وتدمير القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتي خليج ليبالت ببلاد اليونان. ملاحظة: هو مضيق ليبانت الذي مر ذكره قبل، وتهديد جزائر الروم الخاضعة لسلطان الدولة العالية. وفي أوائل سنة 1523 أرسل فرديناند أرشيدوق النمسا سفيرا من قبله يدعى جيروم ديزار إلى الأستانة يعرض طلب الصلح على جلالة السلطان، فقابل الصدر الأعظم إبراهيم باشا وتباحثا في شروط الصلح. وفي يوم 14 من فبراير سنة 1533 قابل السلطان السفير، ولم يقبل السلطان الصلح بل قبل المهادنة مؤقتا حتى تسلم إليه مفاتيح إجران. ملاحظة: جران مدينة على نهر الدانوب إلى الشرق من مدينة فيينا، وبعدها تحول الهدنة إلى صلح، فأرسل السفير ابنه فيسبازيان ديزارا في أول فبراير إلى ويانا يصحبه رسول من قبل السلطان لعرض هذه الشروط على فرديناند، فعرضها فرديناند على أكابر الدولة وأعيانها فقبلوها، وأرسل إلى الأستانة خطابا بذلك على يد الرسول العثماني في 29 من مايو سنة 1533. وبعد ذلك تحررت بين الطرفين معاهدة الصلح في 22 من يونيو سنة 1533 28 من ذي القعدة سنة 939، وأهم ما فيها أن يرد النمساويون مدينة كورون للدولة العليا ولا يردوا شيئا مما فتحوه من بلاد المجر، وأن ما تتفق عليه النمسا مع زابولي صاحب المجر لا ينفذ ما لم يعتمده جلالة السلطان العثماني، وهي أول معاهدة صلح بين النمسا والباب العالي. دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة. هذا وقد حصل في أثناء اشتغال السلطان بمحاربة النمسا بعض اضطرابات على حدود بلاد العجم، وساعد على ذلك خيانة شريف بك خان مدينة بدليس. ملاحظة: هي بتليس الواقعة جنوب بحيرة وان في شرق الأناضول، الواقعة على حدود المملكتين وانحيازه إلى مملكة العجم، ولذلك أرسل السلطان وزيره الأول إبراهيم باشا لمحاربة هذا العاصي والسير بعد ذلك إلى مدينة تبريز عاصمة العجم لفتحها. فسافر إبراهيم باشا، وقبل وصوله إلى قونيا وصل إليه في الثاني من ربيع الآخر سنة 940، 21 من أكتوبر سنة 1533 شمس الدين ابن حاكم أذربيجان الذي كان تابعا لملك العجم، وانضم إلى السلطنة العثمانية ومعه رأس شريف بك الذي حاربه والده وقتله. ولذلك سار إبراهيم باشا إلى مدينة حلب لإمضاء فصل الشتاء بها. وفي أوائل ربيع سنة 1534 قام منها بجيوشه قاصدا مدينة تبريز، ففتح في طريقه جميع الحصون والقلاع المجاورة لبحيرة وان، ووصل بدون كبير معارضة إلى تبريز ودخلها بسلام في غرة شهر محرم الحرام سنة 941 الثالث عشر من يوليو سنة 1534، وبنى بها قلعة وجعل في وسطها حامية عثمانية لمنع السكان من إتيان كل ما يمكن أن يكدر صفو الراحة العمومية. فتح مدينة بغداد. وفي 27 من سبتمبر من السنة المذكورة، 16 من صفر سنة 941، وصل السلطان سليمان الغازي إلى تبريز، فقابله الأهالي بكل تبجيل وتعظيم. وبعد أن عين السلطان ابن الأمير شيروان قائدا لحامية مدينة تبريز، وقبل خضوع أمير كيلان، ملاحظة: كيلان وأصلها جيلان ويكتبها العرب جيلان أيضا، ومنها الشيخ الصوفي عبد القادر، وهي بلدة في إيران تقع في جنوب بحر الخزر. وقبل خضوع أمير كيلان المدعو ملك مظفر خان وغيره من أمراء الفرس الذين تركوا لواء شاه طهماسب ملك العجم وانحازوا إلى ظل الخليفة الأعظم، سار السلطان بجيوشه إلى مدينة سلطانية، ملاحظة تقع إلى الشرق من جيلان، التي تقهقر إليها الشاه بجيوشه، لكن لصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل بها لكثرة الأمطار والأوحال تركها السلطان وقصد مدينة بغداد لفتحها. فلما اقترب منها تقدم إبراهيم باشا الصدر الأعظم وسر عسكر الجيوش العثمانية لاحتلالها قبل قدوم السلطان، فدخلها في يوم 24 من جماد الآخرة سنة 941، 31 من ديسمبر سنة 1534، ووجدها خاوية من الجنود، إذ تركها حاكمها بكل جنوده هربا من الوقوع في قبضة الجنود العثمانية فيذيقوهم الحمام. وبعد أن أقام السلطان في مدينة بغداد مدة 4 أشهر، رتب الإدارة الداخلية في خلالها، وزار قبور الأئمة العظام وقبر الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين كرم الله وجهه في مدينة النجف، وقبر ابنه الحسين في كربلاء، وأرسل الخطابات إلى البندقية وفيينا إعلانا بانتصاره على الشاه طهماسب وافتتاحه مدائن تبريز وبغداد. وفي 28 من رمضان سنة 941 الموافق 2 من إبريل سنة 1535 سافر السلطان بجيوشه عائدا إلى مدينة تبريز مارا ببلاد الأكراد وإقليم المراغة. ملاحظة: إقليم المراغة يقع في الشمال الغربي من إيران إلى الشمال الغربي من قزوين، وهناك مدينة بهذا الاسم. وولى سليمان باشا أحد قواده جيوشه على مدينة بغداد ومعه 2000 جندي لحمايتها. وفي أثناء مسيره وصل إلى معسكره سفير فرنساوي اسمه ميسيو لافوري، أرسل لتهنئته على فتوحاته الأخيرة، ثم وصل إلى مدينة تبريز رابع المحرم سنة 942، وأقام بها 15 يوما قضاها في تعيين الولاة على المدائن المفتتحة حديثا وترتيب شؤون الداخلية، ثم قفل راجعا إلى الأستانة، فوصلها في 14 من رجب سنة 942، 8 يناير سنة 1536 القنصلية. وفي أوائل شهر فبراير سنة 1536 تم الاتفاق بين الميسيو لافوري سفير فرنسا والباب العالي، وصدر به خط شريف. ملاحظة: خط شريف أي مرسوم ملكي أو سلطاني يمنح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسا النازلين بأراضي الممالك المحروسة، وهذا نص هذه المعاهدة مترجما من مجموعة البارون دي تيستا الموجودة في الكتبخانة الخديوية. ليكن معلوما لدى العموم أنه في شهر سنة 942 من الهجرة المحمدية، شهر فبراير سنة 1536 من الميلاد، قد اتفق بمدينة الأستانة العالية كل من الميسيو جان دي لافوري مستشار وسفير صاحب السعادة الأمير فرانسوا المتعمق في المسيحية ملك فرنسا المعين لدى الملك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان خاقان الترك. ملاحظة: خاقان أي ملك الملوك، إلى آخر ألقابه، والأمير الجليل ذي البطش الشديد سر عسكر السلطان، بعد أن تباحثا في مدار الحرب وما ينشأ عنه من المصائب وما يترتب على السلم من الراحة والطمأنينة على البنود الآتية. البند الأول: قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرنسا على السلم الأكيد والوفاق الصادق مدة حياتهما وفي جميع الممالك والولايات والحصون والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزائر وجميع الأماكن المملوكة لهم الآن أو التي تدخل في حوزتهم فيما بعد، بحيث يجوز لرعاياهم وتابعيهم السفر بحرا بمراكب مسلحة أو غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر والمجيء إليها والإقامة بها أو الرجوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الإتجار على حسب رغبتهم بكمال الحرية بدون أن يحصل لهم أدنى تعد عليهم أو على متاجرهم. البند الثاني: يجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء أو المبادلة في كافة السلع الغير ممنوع الإتجار فيها ولسيرها ونقلها برا وبحرا من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد والضرائب المعتادة قديما، بحيث يدفع الفرنساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك ويدفع الأتراك في البلاد الفرنسية ما يدفعه الفرنساويون بدون أن يدفع أي الطرفين عوائد أو ضرائب أو مكوسا أخرى. البند الثالث: كما يعين ملك فرنسا قنصلا في مدينة القسطنطينية أو في بيرا، ملاحظة: بيرا هي ميناء مدينة أثينا، أو غيرهما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة الإسكندرية، يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة ويكون له أن يسمع ويحكم ويقطع بمقتضى قانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنسا بدون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قاض شرعي أو صوباشي. ملاحظة: صوباشي هو المحتسب أو مدير الشرطة أو أي موظف آخر، ولكن لو امتنع أحد رعايا الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته، وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم، وإن أصدر حكما في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغيا لا يعمل به مطلقا. البند الرابع: لا يجوز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الأتراك أو جبات الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا أو الحكم عليهم فيما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليهم أو حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي. وفي حالة وجود سندات أو حجج لا تسمع الدعوة أو شهادة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصل. البند الخامس: ولا يجوز للقضاة الشرعيين وغيرهم من مأموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوة جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى الأتراك أو جبات الخراج أو غيرهم من رعاية الدولة العالية، بل على القاضي أو المأمور الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم الرسمي. وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه بين قوسين، أي إذا حصلت الواقعة في محل غير الأستانة، يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية، وهناك يجوز قبول شهادة جاب الخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما. البند السادس: لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق بك أو الصوباشي. ملاحظة: السنجق هو الحاكم المدني لمركز إداري هو دون الولاية وفوق القضاء، والسنجق هو العلم، والسنجق بك معناها هنا السيد السنجق، والسنجق مركز إداري كان يسمى متصرفية أيضا، فقد كان العثمانيون يقسمون المراكز الإدارية المدنية إلى 4 مراتب: الأولى هي رتبة الوالي ومركزه الولاية، والثانية هي رتبة المتصرف ومركزه المتصرفية أو السنجق، والثالثة هي رتبة القائم مقام ومركزه القضاء، والرابعة هي رتبة مدير الناحية ومركزه الناحية. وهؤلاء الموظفون الإداريون يرتبط الأصغر منهم بالأكبر بحسب الترتيب المذكور، ويرتبط الوالي بوزير الداخلية. وهناك مراكز كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة، وهي مثل الولاية يرتبط حاكمها بوزير الداخلية، وكانت القدس كذلك، وكانت هناك أقاليم شبه مستقلة يسمونها إيالة مثل مصر وتونس. لفظ بك يكتبه الأتراك من غير ياء، ولكن المغول الذين حكموا الهند وباكستان يكتبونه بيك، ومؤنثه بيكم بالكاف الفارسية. البند السادس: لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القضاء، أمام القاضي أو السنجق بيك أو الصوباشي أو غيرهم من المأمورين، بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي، ومن جهة أخرى يكون مصرح لهم باتباع شعائر دينهم، ولا يمكن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين. البند السابع: لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه بضائع أو استدان منه نقودا ثم خرج من الممالك العثمانية قبل أن يقوم بما تعهد به، فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنساوي آخر عن ذلك مطلقا، وكذلك لا يكون ملك فرنسا ملزما بشيء، بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص مدعى عليه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنساوية أو كان له أملاك بها. البند الثامن: لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو قواربهم أو ما يوجد بها من اللوازمات أو المدافع والذخائر أو التجارة جبرا عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم. البند التاسع: يكون لتجار فرنسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم، وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها، ولو توفي ولم يوصي فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل، وإلا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما لو كانت الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرهما حق في ضبط التركة مطلقا، ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله، وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها. البند العاشر: بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة فجميع رعاياهما الموجودين عندهما أو عند تابعيهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق، سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب، يصير إخراجهم فورا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص، ولو كان أحدهم قد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعا لإطلاق سراحه. ومن الآن فصاعدا لا يجوز لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات البحر، ملاحظة قبودان ويقولون أحيانا قبطان، هي تحريف كلمة كابتين الإفرنسية التي معناها قائد السفينة إذا جاءت لأمور تتعلق بالبحر، ولا لقبودانات البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونه لذلك سواء في البر أو البحر، أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسراء الحرب بصفة أرقاء، ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله، يصير إخبار حاكم الجهة وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره، ورد ما يوجد عنده من الأشياء المغتصبة إلى من أخذت منه، وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد، وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع إليها، ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني، وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد، وللمجني عليه أن يستعين على الحصول على ذلك بضامني هذا الصلح، وهم السر عسكر من الجانب السلطاني وأكبر القضاة عن ملك فرنسا. البند الحادي عشر: لو تقابلت دونانمات إحدى الدولتين المتعاقدتين، ملاحظة تكررت هذه الكلمة دونانما أو دونانما ويجمعها على دونانمات ومعناها الأسطول، إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض مراكب رعاية الدولة الأخرى، فعلى هذه المراكب تنزيل قلوعها ورفع أعلام دولتها حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة صاحبة الدونانما، وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الدونانما تعويض هذا الضرر فورا، وإذا تقابلت سفن رعاية الدولتين فعليهما رفع العلم وإبداء السلام بطلقة مدفع والمجاوبة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع إليها، ولما تعلم حقيقتها لا يجوز لأحدها أن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب لها أي عائق كان. البند الثاني عشر: إذا وصلت إحدى المراكب الفرنساوية سواء بطريق الصدفة أو غيرها إلى إحدى موانئ أو شطوط الدولة العالية، تعطى ما يلزمها من المأكولات وغيرها من الأشياء مقابل دفع الثمن المناسب بدون إلزامها تفريغ ما بها من البضائع لدفع الأثمان، ثم يباح لها الذهاب أينما تريد، وإذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر منها بعد الاستحضار على جواز الخروج من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه، فلا يجوز ولا يمكن تفتيشها في أي محل آخر إلا عند الحصون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي الدردنيل بدون دفع شيء مطلقا، لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها، خلاف ما صار دفعه سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه. البند الثالث عشر: لو كسرت أو أغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر، فمن ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعا بحريته، لا يمانع في أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها، أما لو غرق جميع ما بها فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون أن يأخذ القبودان باشا أو السنجقبك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من مأموري الدولة أو رعاياها شيئا منها، وإلا فيعاقب من يرتكب ذلك بأشد العقاب، وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعد من يخصص لاستلام الأشياء المذكورة. البند الرابع عشر: لو هرب أحد الأرقاء المملوكين لأحد العثمانيين واحتمى في بيت أو مركب لأحد الفرنسيين، فلا يجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بيته أو مركبه، ولو وجده عنده يعاقب الفرنساوي بمعرفة قنصله ويرد الرقيق لسيده، وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنساوي فلا يسأل عن ذلك مطلقا. البند الخامس عشر: كل تابع لملك فرنسا إذا لم يكن أقام بأراضي الدولة العالية مدة 10 سنوات كاملة بدون انقطاع لا يلزم بدفع الخراج أو أي ضريبة أيا كان اسمها، ولا يلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان، ولا بالشغل في الترسانة أو أي عمل آخر، وكذلك تكون معاملة رعاية الدولة في بلاد فرنسا. وقد اشترط ملك فرنسا أن يكون للبابا وملك إنجلترا أخيه وحليفه الأبدي وملك إيقوسيا، ملاحظة هي إيقوسيا ويسميها الإنجليز سكوتلاندا، وهي الجزء الشمالي من أراضي المملكة المتحدة إنجلترا، وقد كانت آنذاك دولة مستقلة. الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة لو أرادوا، بشرط أنهم يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان، ويطلب منه اعتماد ذلك في ظرف 8 شهور. البند السادس عشر. يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرنسا تصديقه للآخر على هذه المعاهدة في ظرف 6 شهور تمضي من تاريخ إمضائها، مع الوعد من كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والمأمورين وجميع الرعاية بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة. ولكي لا يدعي أحد الجهل بهذه المعاهدة، يصير نشر صورتها في الأستانة والإسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونا. ملاحظة: هي نوربون ميناء على البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب فرنسا، وفي جميع الأماكن الأخرى الشهيرة في البر والبحر التابعة لكل من الطرفين. انتهت المعاهدة. ملاحظة: من الغريب جدا أن تعقد الدولة العثمانية وهي في أوج عظمتها وقوتها معاهدة مع دول الغرب بمثل هذا التسامح الذي بلغ حد الذل والضعف، والذي أعتقده هو إما أن يكون المفاوض الفرنسي قوي الحجة والمنطق لا بل والمكر، أو أن تكون هناك أسباب أخرى غامضة لعبت دورا كبيرا في صوغ هذه المعاهدة وإخضاع الدولة إلى هذا الحد. وبذلك صارت فرنسا الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة على امتيازات لرعاياها. ولكن كان هذا الاتفاق سببا في تدخل فرنسا وباقي دول أوروبا في شؤون المملكة الداخلية، خصوصا في هذا القرن الأخير كما سيجيء. وكانت هي آخر أعمال الصدر الأعظم إبراهيم باشا، فإن السلطان توجس منه خيفة لازدياد نفوذه على الجنود والقواد، وازداد تحذره منه بعد محاربته العجم الأخيرة التي كان فيها إبراهيم باشا المذكور سر عسكر لجميع الجيوش، فإنه أمضى بعض الأوامر العسكرية بلقب سر عسكر سلطان. وخشي السلطان أن تكون تلك الأعمال مقدمات لاغتصابه الملك لنفسه، فأمر بقتله في 22 من رمضان سنة 942، 15 من مارس سنة 1536، فقتل وخلفه في مركز الصدارة إياس باشا بدسيسة روكسلان الروسية، إحدى حظيات السلطان، وسيأتي ذكر ما أتته من الدسائس والمفاسد عند الكلام على قتل السلطان لابنه مصطفى. خير الدين باشا البحري وفتح إقليمي الجزائر وتونس. ولنأتي ها هنا على ملخص تاريخ خير الدين باشا البحري الذي اشتهر في كتب الإفرنج باسم بارب روس، أي ذي اللحية الصهباء، وما فتحه من البلاد في سواحل بلاد الغرب وجنوب إيطاليا. وأن لم نذكر حوادثه حسب ترتيبها لعدم الفصل بها بين أعمال السلطان سليمان الحربية في جهات النمسا غربا وبلاد العجم شرقا، خوفا من تشتيت فكر المطالع، فنقول إن أصل خير الدين باشا من أروام جزيرة ميدلي إحدى جزائر الروم، وكان هو وأخ له يدعى أوروج، ملاحظة يكتبه العرب عروج، يشتغلان بحرفة القراصنة ببحر الروم، ثم أسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي صاحب تونس، واستمرا في حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق. وفي ذات يوم أرسلا إلى السلطان سليم الأول إحدى المراكب المأسورة إظهارا لخضوعهم لسلطانه، فقبلها منهما وأرسل لهما خلعة سنية و10 سفن ليستعينوا بها على غزو مراكب الإفرنج، فقويت شوكتهما واشرأبت أعناقهما لاحتلال بعض سواحل الغرب باسم سلطان آل عثمان، فاستولى خير الدين على ثغر شرشل، ملاحظة على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة الجزائر، بإقليم الجزائر، ثم عاد إلى تونس، ومنها أرسل إلى السلطان سليم الذي كان إذ ذاك بمصر رسولا يدعى كرداوغلي، يؤكد لديه إخلاصه وولاءه للسلطة. أما أوروج فبعد أن استولى على مدينة الجزائر نفسها وهزم الجيوش الإسبانية التي أرسلها شارلكان لمساعدة الجزائريين في محاربة أوروج، فتح أيضا مدينة تلمسان وقتل بعدها بقليل في محاربة الإسبانيين. لكن لم يتمكن هؤلاء من استخلاص تلمسان والجزائر، بل حفظهما خير الدين وقتل أمير الجزائر وأرسل من قبله أحد أتباعه واسمه الحاج حسين إلى السلطان سليم، وقد كان أتم فتح مصر ليخبره بفتح مدينة الجزائر. ملاحظة: راجع كتابي الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد للإطلاع على تاريخ الجزائر منذ العهد الفينيقي وإلى يوم استقلالها. ليخبره بفتح الجزائر باسمه الشريف، فقابله السلطان وعين خير الدين باشا بكلر بك على أقليم الجزائر، وبهذا صار هذا الإقليم ولاية عثمانية يدعى فيها في خطبة الجمعة باسم السلطان سليم وتضرب النقود باسمه. وبعد ذلك استمر خير الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج والنزول على بعض شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأخذ كل ما تصل إليه يده من أموال وأهالي، وفتح الحصن الذي أقامه الإسبانيول في جزيرة صغيرة أمام مدينة الجزائر، ثم أرسل إليه السلطان سليمان بعد تحالفه مع فرنسا أن يكف عن مراكب الفرنساويين وشواطئهم، فحول كل قواده على شاطئ إسبانيا وانتقم من أهله على ما ارتكبوه من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة في أيديهم. ملاحظة: غرناطة وتسمى بالإسبانية غرانادا، وفيها قصر الحمراء، وقد ظهرت فيها مملكة إسلامية في القرن الحادي عشر، وكانت هي المملكة الإسلامية الوحيدة في إسبانيا بعد سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة 1236، وعاشت مملكة غرناطة حتى سنة 1492 يوم استولت عليها المسيحية، وتقع غرناطة في الجنوب الشرقي من شبه جزيرة إسبانيا. وانتقم من أهلها على ما ارتكبوه من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة في أيديهم، وساعد كثيرا ممن بقي ببلاد الأندلس من المسلمين على الرجوع إلى بلاد الغرب والاستيطان بها فرارا من اضطهاد الإسبانيول وإجبارهم لهم على الخروج من دين الإسلام واعتناق الدين المسيحي، مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب. وفي أوائل سنة 1533 استدعاه السلطان سليمان إلى الأستانة ليتفق معه على ما يلزم اتخاذه من الاحتياطات لصد هجمات الأميرال أندري دوريا الجنوي أجير شارلكان، فسافر ببعض المراكب ووصل القسطنطينية بعد سفر الصدر الأعظم إبراهيم باشا لمحاربة العجم بقليل، فقابله الملك وأحسن وفادته وأمره بالاستعداد وإنشاء المراكب الكافية لفتح إقليم تونس، فاشتغل خير الدين باشا طول الشتاء بإنشاء المراكب. وفي أوائل صيف سنة 1534 بعدما سافر السلطان سليمان قاصدا مدينة تبريز كما مر، خرج خير الدين بمراكبه من بوغاز الدردنيل غير قاصد تونس مباشرة، بل عرج في طريقه على جزيرة مالطا وبعض موانئ جنوب إيطاليا لغزو مراكبها وأهلها بدون احتلالها حتى لا يعلم قصده الأصلي وهو فتح تونس، ثم قصد مدينة تونس في أوائل سنة 1535 وأعلن الأهالي أنه آت لعزل السلطان مولاي حسن آخر سلالة بني حفص. ملاحظة: أولهم أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص، ولي إمارة تونس في العاشر من شوال سنة 603، ولما توفي سنة 618 خلفه ابنه زكريا يحيى، وفي سنة 647 ملك بعده ابنه أبو عبد الله محمد ولقب بالمستنصر ودعي بأمير المؤمنين، واستمرت هذه العائلة مالكة على أقليم تونس إلى أن فتحها العثمانيون نهائيا سنة 981، فتكون مدة حكمهم لها 378 سنة. وأقول: راجع تاريخ تونس في كتابي تونس العربية. وكان الأهالي ناقمين عليه لميله لشارلكان وتنصيب أخيه حسن الرشيد مكانه، وبذلك احتل مدينة تونس وثغرها المسمى حلق الوادي بدون كثير من العناء باسم السلطان. ولما وصل إلى الإمبراطور شارلكان خبر سقوط تونس، اتحد مع رهبنة القديس حنا الأورشليمي التي نزلت بجزيرة مالطا بعد فتح جزيرة رودس على استرجاع تونس وإعادة مولاي حسن إلى تخت ملكه، وجهز عمارة قوية قادها هو بنفسه ونزل مع أشراف إسبانيا من ثغر برشلونة. ملاحظة: برشلونة وتقع في الشمال الشرقي لشبه جزيرة إسبانيا على شاطئ البحر المتوسط. في 29 من مايو سنة 1535 ووصل إلى حلق الوادي. ملاحظة: هو ميناء تونس العاصمة. في 6 في 16 من يونيو وحاصرها هي ومدينة تونس مدة شهر تقريبا، وفتحها في 14 من يوليو واستولى على ما بقلعتها وثغرها من المدافع والمراكب. وفي يوم 21 من يوليو دخلت جيوش شارلكان المدينة وصرح لهم بنهبها، فقتلوا ونهبوا وفسقوا وارتكبوا كل أنواع المحرمات وهدموا المساجد وحرقوا ومزقوا أغلب الكتب النفيسة. وفي أول أغسطس دخلها شارلكان ومنع الجيش عن هذه الأعمال، فاستتب الأمن وسادت السكينة. وفي ثمانية منه أمضيت معاهدة بين شارلكان ومولاي حسن الذي أعيد إلى ملكه تقضي عليه بإخلاء سبيل الأرقاء المسيحيين والإباحة لجميع المسيحيين بالاستيطان في إقليم تونس وإقامة شعائر دينهم بدون معارضة، وأن يتنازل لشارلكان عن مدائن بونه وبنيزرت. ملاحظة: بونه هي بون وتسمى بالعربية عنابة، وهي الآن في بلاد الجزائر وهي ميناء مهم. بنيزرت هي بنزرت وتسمى بالإفرنسية بنزرت، وتقع في شمال البلاد التونسية وهي ميناء حربي عظيم. وحلق الوادي، وأن يدفع له مبلغ 12 ألف دوكة مصاريف الحرب، وأن يقدم له سنويا 12 حصانا وقدرها من المهارة العربية، علامة امتنانه بشرط أنه لو خالف إحدى هذه الشروط يدفع أول مرة 50 ألف دوكة، وفي الثانية 100 ألف، وفي الثالثة يسقط حقه في الملك. وفي 17 من أغسطس سافر الإمبراطور شارلكان تاركا في حلق الوادي 1000 جندي إسبانيولي و10 مراكب حربية. أما خير الدين باشا فإنه لما رأى تحزب الأهالي وميلهم لسلطانهم المعزول وعدم وجود الجنود الكافية معه وبعده عن مركز السلطنة لإمداده في الوقت اللازم ارتحل بجنوده على مراكبه. اتحاد فرنسا والدولة العالية على محاربة النمسا وبعض وقائع أخرى. ولنرجع إلى ذكر محالفة فرنسا مع الدولة العالية ونتائجها، فنقول إن اتفاقهما كان قاضيا بأن الدولة العالية تجعل وجهة حروبها بلاد نابولي، ملاحظة نابولي مدينة في جنوب غرب إيطاليا، وجزيرة صقلية وإسبانيا عوضا عن مهاجمة النمسا التي تتحد جميع إمارات وممالك ألمانيا للمدافعة عنها، إذ هي مع استقلالها جزء من التحالف الألماني، وأن جيوش فرنسا تدخل بلاد إيطاليا من جهة إقليم بيمونتي بشمال غرب إيطاليا، حينما تدخلها الجيوش العثمانية من جهة مملكة نابولي. لكن عدم دخول جمهورية البندقية في هذا التحالف وإظهارها العدوان لهم كان سببا في عدم نجاح كل هذه التدبيرات، وساعد على ذلك هياج الرأي العام المسيحي ضد التحالف الفرنساوي العثماني وإحجام فرانسوا الأول أمام النفور العام خشية أن يرمى بالمروق عن دينه المسيحي باتحاده مع دولة إسلامية لمحاربة دولة تدين بدينه. فأراد السلطان سليمان الانتقام من جمهورية البنادقة على عدم انحيازها لتحالفه، مع أنه راعى جوارها ولم يغزو بلادها، فأرسل خير الدين باشا الذي ترقى إلى رتبة قابودان. ملاحظة: قابودان باشا أي أمير البحر أو ما يسمى بالأميرال، الذي ترقى إلى رتبة قابودان باشا جميع الدونمات العثمانية ومعه نحو 1000 سفينة لمحاصرة جزيرة كورفو، ملاحظة تقع على مستوى جنوب ألبانيا وشمال اليونان، فحاصرها في شهر سبتمبر سنة 1537، وأتى السلطان بنفسه لمناظرة الحصار، لكنه أمر برفعه عنها لشدة دفاع أهلها وعدم ضياع وقته النفيس حول هذه الجزيرة، وعاد هو إلى القسطنطينية، فوصلها أول نوفمبر من السنة المذكورة. وأرسل خير الدين باشا لفتح ما بقي من جزائر الروم، ففتح أغلبها وغزا جزيرة شهيرة بالبحر الأبيض المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية على جانب عظيم لوجوده عند مدخل أرخبيل اليونان، بحيث يكون المحتل لها كالقابض على بوغاز الدردنيل. احتلها العرب مدة من الزمن ثم استرجعها الروم سنة 961 ميلادية، وفي سنة 1204 أخذها البنادقة لما فتح الصليبيون مدينة الأستانة، وفتحها العثمانيون ولم تزل تابعة لهم حتى الآن، إلا أنها لا تخلو دائما من الاضطرابات بسبب الدسائس، ولها بعض امتيازات، وتبذل مملكة اليونان وسعها لضمها إليها، إلا أن بعض الدول ذات الصالح في البحر المتوسط لا تسمح لها بذلك، خوفا من ازدياد نفوذ اليونان في هذا البحر. وأقول هي الآن تابعة لليونان. وفي عودته قابل دونانما مؤلفة من 170 سفينة تقريبا يقودها أندري روبا أميرال شارلكان، فحاربها وانتصر عليها في 25 من سبتمبر سنة 1538. وفي مايو سنة 1538 جمع السلطان سليمان ببلاد الأرناؤوط جيشا عظيما مؤلفا من 100,000 مقاتل لشن الغارة على بلاد إيطاليا، وكان معه ولداه محمد وسليم وسفير فرنسا الميسيو دولافوري. وفي الوقت نفسه نزل خير الدين باشا بميناء أوترانتي بجنوب إيطاليا استعدادا لمهاجمتها من جهة الجنوب، بينما يهاجمها السلطان سليمان من جهة الشرق وملك فرنسا من جهة الغرب. لكن إحجام فرنسا عن التقدم إطاعة للرأي العام كما ذكرنا كان السبب في عدم نجاح هذا المشروع، الذي لو تم لكانت نتيجته دخول بلاد إيطاليا بأسرها تحت ظل الدولة العالية. وانتهى الأمر بأن تهادن ملك فرنسا مع الإمبراطور شارلكان وأمضايا مهادنة نيس سنة 1538. أما من جهة البندقية فاستمرت الحرب بينها وبين الدولة العالية سجالا، انتهت بالصلح في أواخر سنة 1538 بتنازل البندقية عن ملفوازي ونابولي دي رومانيا من بلاد مورا. هذا أما من جهة بلاد المجر، فابتدأت الحروب ثانية سنة 1537 وانتهت بانهزام جيش ألماني مرسل من قبل شارلكان تحت رياسة أشهر قواده في 2 من ديسمبر سنة 1537. وفي سنة 1538 عصى أمير البغدان بناء على تحريض فرديناند ملك النمسا، فقهر وولي مكانه أخوه أصطفان، وعززت الحامية العثمانية منعا لحصول مثل ذلك. وفي هذه الأثناء اتفق فرديناند وزابولي ملك المجر على اقتسام البلاد، أولى من تدخل العثمانيين في شؤونهم كما سبق، ووجود المجر تحت حمايتهم الأمر المشين لكافة الممالك المسيحية. وكانت هذه دسيسة من فرديناند للإيقاع بزابولي الذي قبل حماية العثمانيين له مدة من الزمن، فأرسل صورة هذا الاتفاق إلى الباب العالي ليعلمه بعدم ولاء زابولي له. موت زابولي ملك المجر وسفر السلطان إلى بود لمحاربة النمساويين. ثم مات زابولي سنة 1840 قبل أن تقتص الدولة العالية منه على خيانته، تاركا طفلا صغيرا ولد قبل موته ب15 يوما، فأغارت على الفور جيوش النمسا على المجر منتهزين هذه الفرصة لنوال مآربهم، أي استخلاص بلاد المجر من حماية وتابعية الدولة العالية، وحاصروا أرملة زابولي وابنها في مدينة بود واحتلوا مدينة بيست. ملاحظة: مدينة شهيرة ببلاد المجر على نهر الطونة أمام مدينة بود، كانت بمعزل عنها ثم صارت مدينة واحدة بعد بناء الكوبري الجسر الموصل بينهما، وأطلق عليها اسم بودابست المقابلة لها على نهر الطونة وعدة قلاع بالقرب منها. وبمجرد وصول هذا الخبر للدولة العالية قام السلطان بنفسه قاصدا بلاد المجر في شهر يوليو سنة 1541، ووصل في 29 من أغسطس إلى مدينة بود التي رفع النمساويون عنها الحصار بمجرد سماعهم خبر قدوم السلطان وجيوشه. واشتد يأس الجنود المجرية المحصورة داخلها خشية من وقوعهم بين نارين. وفي اليوم التالي قدم إلى السلطان سليمان ولد زابولي، وفي أثناء الاحتفال بقدومه احتل الإنكشارية المدينة، ثم دخلها السلطان باحتفال زائد وجعل بلاد المجر ولاية عثمانية، وحول أكبر كنائسها إلى مسجد جامع، وتعهد جلالة السلطان كتابة إلى أرملة زابولي بأنه لا يحتل بلاد ولدها إلا مدة طفولته ويعيدها له متى بلغ رشده. وعقب ذلك بقليل وصل إلى معسكر السلطان سليمان وفد من قبل ملك النمسا يحمل إليه كثيرا من الهدايا النفيسة، منها ساعة تدل على الأيام والشهور وسير الكواكب، وعرض عليه هذا الوفد دفع 100,000 فلورين سنويا جزية عن جميع بلاد المجر لو تركها له السلطان، أو 40,000 فقط عن الجزء المحتل له جيوش النمسا. فأجابه السلطان أن لا يتخابر معهم بخصوص الصلح إلا من بعد أن يخلي فرديناند القلاع المجرية التي بيده. ولذا لم يتم الصلح وبقي العدوان مستمرا. وبعد ذلك بأيام قلائل وصل إلى السلطان سفير فرنسا يخبره باستئناف الحروب بين فرنسا وشارلكان، وأنه يسعى في تجديد التحالف بين الدولة والباب العالي لمحاربة شارلكان، ومما يدل على ضعف سياسة فرانسوا الأول وعدم ثباته أنه بعد أن أمضى مع شارلكان هدنة نيس ساعده أيضا لدى الدولة العثمانية للحصول على هدنة بينها وبينه، وكتب له في سنة 1539 بذلك خطابا للسلطان سليمان، فجاوبه السلطان لا يهادنه إلا إذا رد له لملك فرنسا جميع القلاع والحصون التي فتحها، ولما لم يقبل شارلكان ذلك فترت العلاقات بينهما وصارت الحرب قاب قوسين أو أدنى سنة 1541، وأرسل الميسيو رينسون إلى القسطنطينية ليتفق مع السلطان على الترتيبات. وفي أثناء مسير هذا السفير من إقليم ميلان قتله أحد أعوان حاكم هذا الإقليم التابع لشارلكان، وبناء على أوامره طمعا في العثور على أوراق معه للسلطان يوجد بها ما يمس الدين المسيحي فينشرها بين ملوك وأمراء أوروبا ليوغل صدورهم عليه ويتركوه بلا مساعدة فيفوز هو بالغلبة عليه، لكن خاب مسعاه حيث لم يجد معه أوراقا من هذا القبيل بل أهرق دم السفير هدرا. سفر الدونانما العثمانية إلى فرنسا وفتح مدينة نيس، ولما بلغ فرانسوا الأول خبر قتل سفيره أرسل بدله أحد ضباطه المسيو بولان إلى السلطان سليمان يطلب منه مساعدته على محاربة شارلكان بسفنه وقائدها خير الدين باشا، فتردد السلطان أولا لعدم ثبات ملك فرنسا وضعف عزيمته، وقبل أخيرا بناء على إلحاح السفير وتعضيد خير الدين باشا له، لا سيما وقد وصل إليه خبر مهاجمة شارلكان بجيوشه لمدينة الجزائر وارتداده عنها خائبا في 31 من أكتوبر سنة 1541. وفي ربيع سنة 1543 سافر السلطان بجيوشه إلى بلاد المجر لاستئناف المحاربات، وفي الوقت نفسه أقلع خير الدين باشا من مياه الأستانة بمراكبه ومعه السفير الفرنساوي بولان قاصدا مرسيليا إحدى موانئ فرنسا الجنوبية، فوصلها بعد أن غزا في طريقه سواحل جزيرة صقلية وقوبل من الفرنساويين بكل تجلة وإكبار، وانضمت سفنه إلى سفنهم ومنها أقلعوا إلى مدينة نيس فحاصروها من جهة البحر وفتحوها عنوة في 21 من جمادى الأولى سنة 950، 22 من أغسطس سنة 1543، ولوقوع الشحناء بين العسكريين لم يتم احتلالها. ثم أذن لخير الدين باشا ومراكبه بتمضية فصل الشتاء في ميناء طولون، ملاحظة مدينة شهيرة في جنوب فرنسا على البحر المتوسط بها مرسى سفنها الحربية، وفي سنة 1793 سلمها المحازبون للملوك إلى الإنجليز، ثم استردها الفرنساويون في ديسمبر من السنة المذكورة بهمة واستعداد نابليون بونابرت التي كانت هذه الواقعة فاتحة أعماله ومقدمة انتصاره بفرنسا، وأعطى له 800 ألف ريال فرنساوي للصرف على جنوده. وفي ربيع السنة التالية سنة 1544 رفض فرانسوا الأول مساعدة العمارة العثمانية له لهياج جميع المسيحيين عليه ونسبتهم إياه للمروق عن دينه لاستعانته بالمسلمين، وأبرم مع شارلكان في مارس سنة 1544 معاهدة كريسي القاضية بالصلح، فعاد خير الدين باشا إلى القسطنطينية وتوفي سنة 953 سنة 1546 ميلادي، ودفن بجهة باشكتاش على شاطئ البوسفور في المحل المعد لمرسى الدونانمات العثمانية. ملاحظة: باشكتاش حي من أحياء إسطنبول على مضيق البوسفور، وفيه قصر دولما باهجة ويلدز.